الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءتنا لكتاب زبدة التفسير عصر الأحد 14 من رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على سورة الروم، تفسير سورة الروم. فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ القراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير سورة الروم: غلبت الروم. قال أهل التفسير: غلبت فارس الروم، وكان ذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأعوام. ففرح بذلك كفار مكة وقالوا: الذي ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتاب، وافتخروا على المسلمين. وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر رضي الله عنه، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم سيغلبون، فذكر لهم أبو بكر فقال: أما أنهم سيغلبون، فذكره لهم أبو بكر. أما إنهم، الصواب أما إنهم، هذا خطأ مطبعي، أما إنهم سيغلبون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم سيغلبون، فذكره لهم أبو بكر فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل بينهم أجلا 5 سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلته أراه؟ قال: دون العشر. فظهرت الروم بعد ذلك في أدنى الأرض، في أقرب أرضهم من أرض العرب، قيل هي أرض الجزيرة، وقيل أذرعات. وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أي والروم من بعد غلب فارس إياهم سيغلبون أهل فارس، في 7 سنين، البضع بين 3 إلى 10، لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل الغلب وبعده، أي هو المنفرد بالقدرة وإنفاذ الأحكام، فكل ذلك بأمر الله سبحانه وقضائه. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي يوم أن تغلب الروم فارس في 7 سنين، يفرح المؤمنون بنصر الله للروم لكونه مع الكتاب. وهذه الآيات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها إخبار بما سيكون بعد عدة سنين، وقد كانت الغلبة الروم بعد ذلك 7 سنوات، من باب بما سيكون: ينصر من يشاء وينصره، وهو العزيز الغالب القاهر الرحيم الكثير الرحمة لعباده المؤمنين. وعد الله، لا يخلف الله وعده، أي هذا وعد من الله تعالى مؤكد بذلك وعدا لا يخلفه، وهو ظهور ظهور الروم على فارس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله لا يخلف وعده، وهم الكفار. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا ما يشاهدونه من زخارف الدنيا وملاذها وأمر معاشهم وأسباب تحسين فوائدهم الدنيوية، وهم عن الآخرة التي هي النعمة الدائمة واللذة الخالصة هم غافلون، لا يلتفتون إليها ولا يعدون لها ما يحتاج إليه. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ المعنى: إن أسباب التفكر حاصلة لهم وهي أنفسهم، فلو تفكروا في خلق الله لهم كما ينبغي لعلموا استحقاق الله تعالى للعبادة وحده لا شريك له. وقيل المعنى: أن يتفكر الإنسان خاليا بنفسه وفي خلق السماوات والأرض وما بينهما من العوالم. أولم يتفكروا في خلق الله إياهم ولم يكونوا شيئا؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي بالعدل، وقيل بالحكمة، وأجل مسمى، أي وبأجل مسمى للسماوات والأرض وما بينهما تنتهي إليه، وهو يوم القيامة. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أي لكافرون بالبعث بعد الموت. أولم يسيروا في الأرض؟ والمعنى: إنهم قد ساروا وشاهدوا، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من طوائف الكفار الذين أهلكهم الله بسبب كفرهم بالله وجحودهم للحق وتكذيبهم للرسل. كانوا أشد منهم قوة، كانوا أقدر من كفار مكة ومن تابعهم على الأمور الدنيوية، وأثاروا الأرض، حرثوها وقلبوها للزراعة، وزاولوا أسباب ذلك، وعمروها أكثر مما عمروها، أي عمرت الأمم السابقة بالبنيان والزراعة عمارة أكثر مما عمرها هؤلاء، لأن أولئك كانوا أطول منهم أعمارا وأقوى أجساما وأكثر تحصينا لأسباب المعاش، وجاءتهم رسلهم بالبينات والمعجزات، ومع ذلك لم يؤمنوا بالرسل وما جاءوا به من التوحيد، فأهلكهم الله. فما كان الله ليظلمهم بتعذيبهم على غير ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر والتكذيب. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أي كانت عاقبتهم العقوبة التي هي أسوأ العقوبات، وقيل هي اسم جهنم، كما أن الحسنى اسم للجنة. أن كذبوا بآيات الله، أي لأنهم كذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسله. وقيل المعنى ثم كان التكذيب والاستهزاء عاقبة الذين عملوا أسوأ الأعمال وهو الشرك بالله تعالى، وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أي يخلقهم أولا ثم يعيدهم بعد الموت أحياء كما كانوا، ثم إليه ترجعون أيها الناس إلى موقف الحساب، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ويوم تقوم الساعة ويبرز المجرمون، أي يسرون شركون من كل خير حين يعاينون العذاب. ولم يكن لهم من شركائهم الذين عبدوا من دون الله شفعاء، أي شفعاء يجيرونهم من عذاب الله، وكانوا في ذلك الوقت بشركائهم أي بآلهتهم الذين جعلوهم شركاء لله، كافرين أي جاحدين لكونهم آلهة، لأنهم علموا إذ ذاك أنهم لا ينفعون ولا يضرون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فريقين، فالمؤمنون يصيرون إلى الجنة والكافرون إلى النار. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روض يحبرون، أي فهم في رياض الجنة في حبور وسرور، ينعمون ويكرمون. وقيل هو السمع والغناء الذي لا يسمعونه في الجنة. وأما الذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا بالقرآن وكذبوا بلقاء الآخرة البعث والجنة والنار، فأولئك في العذاب محضرون، أي مقيمون فيه. وقيل المعنى أنه لابد أن يحضروا ويجمعوا إليه. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي فإذا علمتم ذلك فسبحوا الله ينزهوه عما لا يليق به، قائلين سبحان الله في وقت الصباح والمساء وفي العشي وفي وقت الظهيرة. وقيل المراد بالتسبيح هنا الصلاة الخمس، فقوله حين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وقوله وحين تصبحون صلاة الفجر، وقوله عشيا صلاة العصر، وقوله وحين تظهرون أي صلاة الظهر. يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة، والطير من البيضة، والشجرة من البذرة، ويخرج الميت من الحي كالنطفة والبيضة من الحيوان والبذرة من الشجرة، ويحيي الأرض بعد موتها، يحييها بالنبات بعد موتها باليابات، وكذلك تخرجون من قبوركم. ومن آياته الباهرة الدالة على البعث أن خلقكم، أي خلق أباكم آدم من تراب، وخلقكم في ضمن خلقه، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أي ثم تنسلتم من آدم على الوجه الذي قدره الله تعالى حتى نشركم في الأرض كلها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي من علاماته ودلالاته على البعث أن خلق لكم من أنفسكم أي من جنسكم في البشرية والإنسانية نساء تتزوجون بهن لتسكنوا إليها أي تألفوها وتميلوا إليها، أي قدر لكم ما فيه سكنكم وراحة نفوسكم فيهن، وجعل بينكم مودة ورحمة، أي ودادا وتراحما وشفقة وحبا بين الرجل وزوجته في ظل عصمة النكاح، يعطف به بعضكم على بعض من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة فضلا عن مودة ورحمة. وقال مجاهد: المودة الجماع والرحمة الولد. إن في ذلك المذكور سابقا لآيات عظيمة الشأن بديعة البيان على قدرته سبحانه وحكمته. ومن آياته خلق السماوات والأرض، فإن من خلق هذه الأجرام العظيمة وخلق فيها من عجائب الصنع وغرائب التكوين ما هو عبرة للمعتبرين، قادر على أن يخلقكم بعد موتكم وينشركم من قبوركم. واختلاف ألسنتكم أي لغاتكم من عربية وفارسية وهندية ورومية وغير ذلك من اللغات، وألوانكم من البياض والسواد والحمرة والصفرة والخضرة، مع كونكم أولاد رجل واحد وأم واحدة، ويجمعكم نوع واحد وهو الإنسانية، بل في كل فرد من أفرادكم ما يميز عن غيره من الأفراد. إن في ذلك لآيات للعالمين أولي العلم والبصائر. وهنا قوله ويجمعكم نوع واحد وهو الإنساني، قد يقول قائل الإنسانية جنس وليس نوع، هو نوع باعتبار الأجناس الأخرى، لأن المخلوقات جنس، تحت الجنس أنواع: الإنسان، الجان، البهائم، الطير. بهذا الاعتبار فالإنسان نوع، وباعتبار أن الناس أنواع فالإنسان جنس. نعم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، تنامون بالليل وتنامون بالنهار في بعض الأحوال للاستراحة، كوقت القيلولة وابتغاؤكم من فضله فيهما، فإن كل واحد منهما يقع في ذلك، والنوم شبيه بالموت، والتصرف في الحاجات والسعي في المكاتب شبيه بالحياة بعد الموت. إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون الآيات والمواعظ السماع تفكر، فيستدلون بذلك على البعث. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من الصواعق، وطمعا في الغيث، وخوفا من البرد أن يهلك الزرع، وطمعا في المطر أن يحيي الزرع، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي يحييها بالنبات بعد موتها باليابات. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يستدلون بها على القدرة الباهرة. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره قيامهما واستمساكهما بإرادته سبحانه وقدرته بلا عمد يعمدها ولا مستقر يستقران عليه. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون من غير تلبث ولا توقف كما يجيب المدعو المطيع دعوة الداعي المطاع. وله من في السماوات والأرض من جميع المخلوقات ملكا وتصرفا وخلقا وليس لغيره في ذلك شيء كل له قانتون أي مطيعون طاعة القياد. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بعد الموت فيحييه الحياة الدائمة وهو أهون عليه. قال مجاهد الإعادة أهون عليه على الله من البداية أيسر وإن كان جميعه على الله هنا. وقيل المراد أن الإعادة فيما بعد الخلق أهون من البداية. وله المثل الأعلى الوصف الأعلى في السماوات والأرض قوله وهو أهون عليه. قد ضربه لكم مثلا فيما يصعب ويسهل وليس كمثله شيء وهو العزيز القادر فلا يغالب الحكيم في أقواله وأفعاله. ضرب لكم مثلا من أنفسكم أي مثلا منتزعا ومأخوذا من أنفسكم فإنها أقرب شيء منكم على بطلان الشرك فأنتم فيه سواء أن تقوم لأنفسكم والحال وأن عبيدكم وإيمانكم أمثالكم في البشرية أن يساووكم في التصرف فيما رزقناكم من الأموال ويشارككم فيها من غير فرق بينكم وبينهم بحيث تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كما تخافون الأحرار المشاركين لكم في الأموال فإنهم لا بد أن يقولوا لا نرضى بذلك. فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملك السادة بطلت الشركة بين الله وبين أحد من خلقه لأن الكل عبيده. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم أي فلم يعقلوا الآيات بغير علم جاهلين بأنهم على ضلالة فمن يهدي من أضل الله إلى أحد يقدر على هدايته إن لم يقدر الله له الهداية وما لهم من ناصرين يحولون بينهم وبين عذاب الله سبحانه. فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا إليه مستقيما عليه غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرهم الله عليه السلام لولا عوارض تعرض لهم فيبقون بسببها على الكفر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ويوجسانه. وفي المسند عن عياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته حاكيا عن الله سبحانه إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. لا تبديل لخلق الله أي لا تبديل خلق الله بعبادة غير الله بل يبقوا على فطرة الإسلام والتوحيد ذلك الدين القيم وهي لزوم الفطرة هو الدين المستقيم. منيبين إليه المعنى فأقم وجهك ومعك منيبين إلى الله واتقوه أي باجتناب معصيه وأقيموا الصلاة التي أمرتم بها ولا تكونوا من المشركين بالله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا تفرقوا فرقا في الدين يشايع بعضهم بعضا من أهل البدع والأهواء واليهود والنصارى كل حزب بما لديهم فرحون أي كل فريق بما لديهم من الدين المبني على غير الصواب مسرورون مبتهجون يظنون أنهم على الحق وليس بأيديهم منه شيء. وإذا مس الناس ضر قحط وشدة دعوا ربهم أن يرفع ذلك عنهم واستغاثوا به منيبين إليه راجعين إليه ملتجئين به لا يعونون على غيره. ثم إذا ذاقهم منه رحمة بإجابة دعائهم ورفع تلك الشدائد إذا فريق منهم بربهم يشركون رجعوا إلى عبادة غير الله وهم يعلمون أنه ما رفع الضر عنهم إلا الله ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ما يتعقب هذا التمتع الزائل من العذاب الأليم أم أنزلنا عليهم سلطانا المعنى بل هل أنزلنا عليهم برهانا ظاهرا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أن ينطق بإشراكهم بالله سبحانه أن يدل على أن إشراكهم حق. وإذا أذقنا الناس رحمة خصبا ونعمة وسعة وعافية فرحوا بها فرح بطل وأشر لا فرح شكر بها وابتهاج بوصولها إليهم. وإذا تصبهم سيئة شدة على أي صفة بما قدمت أيديهم أي بسبب ذنوبهم إذا هم يقنطون القنوط الياس من الرحمة أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده أن يوسع له ويقدر أن يضيق على من يشاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فيستدلون على الحق لدلالتها على كمال القدرة. فآت ذا القربى حقه بالإحسان إليهم بالصدقة والصلة والبر والمسكين وابن السبيل أي وآتي المسكين وابن السبيل حقهما الذي يستحقانه وحق المسكين أن يتصدق عليه ويعان وحق ابن السبيل الضيافة والمعونة ذلك خير للذين يريدون وجه الله أي ذلك ليتهو أفضل من الإمساك لمن يريد التقرب إلى الله سبحانه وأولئك هم المفلحون الفائزون بمطلوبهم حيث أنفقوا لوجه الله امتثالا لأمره. وما آتيتم من ربا أي مما ينطال لزيادة خالية عن عوض ليربو في أموال الناس ليزيد وينمو في أموالهم فلا يربو عند الله أي لا يبارك الله فيه. وقيل ليس تأويلها الآية هكذا بل قال أكثر مفسرين الربا في هذا الموضع ما يفعله بعض الناس بالهدية يهديها الرجل لأخيه يطلب المكافأة فإن ذلك لا يربو عند الله فلا يؤجر عليه صاحبه ولا يتبع عليه يعني دفع الإنسان الشيء ليعوض أكثر منه. وما قدم به الإنسان واحدا لينتفع به في دنياه فإن ذلك النفع الذي يجزى به من الخدمة لا يربو عند الله وكان حراما على النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص لقوله سبحانه ولا تمنن تستكبر قال عكرمة الربا ربوان فربا حلال وربا حرام فما الربا الحلال فهو الذي يهدي يلتمس ما هو أفضل منه يعني كما في هذه الآية وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله أي وما أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها المكافأة وإنما تقصدون بها ما عند الله فأولئك هم المضعفون يعطون بالحسنة عشرة أمثالها إلى 700 ضعف قل هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء ومعلوم أنهم يقولون ليس فيه من يفعل شيئا من ذلك فتقوم عليهم الحجة سبحانه وتعالى عما يشركون أي نزهوه تنزيها عن إشراك المشركين ظهر الفساد في البر والبحر المراد بالبحر المدن والقرى التي هي على النهر والبحر والبر المدن والقرى التي ليست على بحر أو نهر بما كسبت أيدي الناس بين الله سبحانه أن الشرك والمعاصي سبب لظهور الفساد في العالم وظهور الفساد والقحط وعدم النبات ونقصان الرزق وكثرة الخوف وكساد الأسعار وقلة المعاش وقطع السبل والظلم وغير ذلك ليذيقهم بعض الذي عملوا وليذيقهم عقاب بعض عملهم لعلهم يرجعون عما هم فيه من المعاصي ويتوبون إلى الله. ظهر الفساد في البر والبحر ظهر حتى في البحر المراكب اليوم في البحار كم فيها من المفاسد كم فيها من الكبائر والفواحش وهي في البحار في لجج البحار فضلا عن البر. نعم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل أمرهم به سيروا لينظروا آثارهم ويشاهدوا كيف كانت عاقبتهم فإن منازلهم قاوية وأراضيهم مغفرة موحشة كعاد وثمود مكفرة وحشة كعاد وثمود ونحوهم من طوائف الكفار كان أكثرهم مشركين إيضاح للسبب الذي صارت عاقبتهم به إلى ما صارت إليه فأقم وجهك للدين القيم معنى إذا ظهر لك أن الفساد ما حصل إلا بالسبب المتقدم فأقم وجهك يا محمد ويجعل جهتك اتباع الدين القيم وهو الإسلام المستقيم من قبل أن يأتي يوم يعني يوم القيامة لا مرد له من الله إلى سبيل إلى رده ومنع حصوله عند أجله ولا يقدر أحد على ذلك يومئذ يصدعون أن يفترق الناس فيه فأهل الجنة يصيرون إلى الجنة وأهل النار يصيرون إلى النار من كفر فعليه كفره أي جزاء كفره وهو النار ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون أي يوطئون لأنفسهم منازل في الجنة بالعمل الصالح يجزي الذين آمنوا أي يجزي الله المؤمنين بما يستحقونه من فضله أي مما يفضل أن يزيد على استحقاقهم أضعافا لا يقدر قدرها إلا الله إنه لا يحب الكافرين كناية عن بغضه له الموجب لغضبه سبحانه وغضبه يستتبع عقوبته ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات في الوطن للناس تتقدمه وليذيقكم من رحمته يعني غيث والخصب ولتجري الفلك بأمره في البحر عنده بها ولتبتغوا من فضله لتبتغوا الرزق بالتجارة التي تحملها السفن ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم كما أرسلناك إلى قومك فجاءوهم بالبينات أي بالمعجزات والحجج النيرات فكفروا فانتقمنا من الذين أجرموا أي فعلوا إجرامه إلى ثم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وهو صادق الوعد لا يخلف الميعاد. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا أي ترفعه يقال مياه البحار فيبسطه في السماء كيف يشاء تارة سائرا وتارة واقفا وتارة مطبقا وتارة غير مطبق وتارة إلى مسافة بعيدة وتارة إلى مسافة قريبة ويجعله كسفا قطعا متفرقة فترى الودق يخرج من خلاله الودق والمطر من خلاله من وسطه فإذا أصاب به يمطر من يشاء من عباده أي بلادهم وأرضهم إذا هم يستبشرون الاستبشار والفرح وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين أي قد كانوا من قبل تنزيل الغيث عليهم أو من قبل الزرع والمطر يائسين من حصونهما فانظر إلى آثار رحمة الله الناشئة عن إنزال المطر من النبات والثمار والزرع التي بها يكون خصم ورقاء العيش لتستدل بذلك عند وعيد الله لتستدل بذلك على توحيد الله وتبرده من الصنع العجيب. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ ينظر إلى كيفية هذا الإحياء البديع للأرض. إن ذلك إن المخترع لهذه الأشياء المذكورة لمحيي الموتى القادر على إحيائهم بالآخرة وبعثهم ومجازاتهم كما أحيى الأرض الميتة بالمطر. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه زرعهم ونباتهم مصفرا من بعض الناشئة الريح التي أرسل الله بعد اقتراره لظلوا من بعده يكفرون بالله ويجحدون نعمه. في هذا دليل على سرعة تقلبهم وعدم صبرهم وضعف قلوبهم. وليس هكذا حال أهل الإيمان. فإنك لا تسمع الموتى إذا دعوتهم فكذا هؤلاء لعدم فهمهم للحقائق ومعرفة الصواب. ولا تسمع الصم الدعاء إذا دعوتهم إلى الحق وأعطتهم وأعوذ الله إذا ولوا مدبرين عن الحق. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم لفقدهم الانتفاع بالأبصار كما ينبغي أو لفقدهم البصائر. إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا لكونهم أهل التفكر والتدبر والاستدلال بالآثار على المؤثر فهم مسلمون أي مقادون للحق متبعون له. يعني الاستدلال بالآثار على المؤثر من أعظم الأدلة على وجود الخالق من جهة وعلى عظيم صفاته من جهة أخرى وعلى عظيم وحدانيته سبحانه وبديع صنعه من جهة ثالثة. نعم. الله الذي خلقكم من ضعف. هذا مثل آخر ضربه الله تدلين على كمال قدرته وهو خلق الإنسان نفسه على أطوال مختلفة ومعنى من ضعف من نطفة يقيل المراد حال الطفولية والصغر. ثم جعل من بعد قوته ضعفاء عند الكبر والهرم وشيبة يتام الضعف. يخلق ما يشاء من جميع الأشياء من جملة القوة والضعف في بني آدم وهو العليم وتدبيره القدير على خلق ما يريده. ويوم تقوم الساعة من القيامة قيل سميت ساعة لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعة الدنيا. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة أي يحلفون أنهم ما لبثوا في الدنيا وفي قبر مكر من ساعة واحد. استقلوا مدة لبثهم واستقر ذلك في أذهانهم فحلفوا عليه. وقيل كذبوا في هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبل. كذلك كانوا يؤفكون. مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الحق وهو دليل على أن حليفهم كان كذبا. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان قيل لهم الملائكة وقيل الأنبياء وقيل علماء الأمم ومؤمنو هذه الأمة لقد لبثت في حياتكم وفي قبوركم في كتاب الله أي في علم الله المثبت في اللوح المحفوظ إلى يوم البعث. فهذا الوقت الذي صار فيه هو يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون أنه حق بل كنتم تستعجلونه تكذيبا واستهزاء. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم لا ينفعهم اعتذار يومئذ ولا يفيدهم علمهم بالقيامة ولا هم يستعتبون لا يدعون إلى إزالة عتبهم من التوبة والطاعة كما دعوا إلى ذلك في الدنيا. والاستعتاب الاسترضاء وطلب الموافقة. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من الأمثال لتدلهم على توحيد الله وصدق رسله واحتجنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك كما عرضه الله تعالى في هذه السورة عرضا من وجوه كثيرة وعلى صور متعددة وبأدلة وأمثلة مختلفة. ولئن جئتهم بآية من آيات القرآن الناطقة بذلك ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. أي ما أنت يا محمد وأصحابك إلا أصحاب أباطيل تتبعون السحر وما هو مشاكل له ببطلان. كذلك إن هذه الدعوة منهم ببطلان وبطان ما جئتهم به من آياته وتكذيب من شاءه. وأن الله تعالى طبع على قلوبهم حتى عرضوا الحق وعادوه ولم يخضعوا له. ومثل هذا الطبع يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون الفاقدين للعمل النافع الذي يهتدون به إلى الحق وينجون به من الباطل. فاصبر على ما تسمعون منهم عن من الأذى وتنظره من أفعال الكفرية إن وعد الله حق. أي فإن الله قد وعدك بنصر عليه وإعلاء حجتك وإظهار دعوتك ووعده حق لا خلف فيه. ولا يستخفنك لا يحملنك على الخفة ولا يستفزنك على دينك وما أنت عليه. الذين لا يوقنون بالله ولا يصدقون أنبياءه ولا يؤمنون بكتبه. بعض الناس يقول ما دام الله طبع على قلبه فكيف يعاقب. هذه الآية تبين كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. أن الكاف هنا بمعنى التعليق أي لذلك. فالمعنى أن الطبع على القلوب سببه أعمال العباد أنفسهم وليس ابتداء من الله تعالى الله عن الظلم جل في علاه. نعم. سورة لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب. تقدم الكلام على أمثال فاتحة هذه السورة فلا نعيده. الحكيم ذو الحكمة البالغة، هدى ورحمة للمحسنين، المحسن العامل الحسنات أو من يعبد الله كأنه يراه، كما في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذلك أن من رقب الله تعالى وعلم أنه مطلع عليه حين يعمل وعبد الله فأحسن عبادته فأتى بالأعمال الصالحة في أفضل أوقاتها وعلى خير الكيفيات التي هداه إليها رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان إحسانه سببا لمزيد الهداية له، وذلك سبب لتوالي الرحمات. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، خص هذه العبادات الثلاث لأنها عمدة العبادات وضم إليها الإيمان بالآخرة عن يقين، إنه هو الذي يحمل صاحبه على تقوى الله واتباع هداه. ومن الناس من يستني له الحديث وله الحديث كل ما يلهو به الناس من الغناء والملاهي والأحاديث والقصص، يضل عن سبيل الله يتبع هذه الملاهي قاصدا أن يضل غيره عن طريق الهدى ومنهج الحق، فهو يدعوه إلى الله لي إلا يستمع القرآن ويتدبروه، وإنما يستحق الذم من اشترى له الحديث لهذا المقصد بغير علم أي حال كونه غير عالم بحال ما يشتريه أو بحال ما ينفع من التجارة وما يضر، فلهذا استبدل بالخير ما هو شر محض ويتخذها هزوا يشتري له الحديث للإضلال عن سبيل الله وليجد السخرية بكتاب الله، أولئك لهم عذاب مهين. والشديد الذي يصير به من وقع عليه مهينا. وإذا أتلى عليه آياتنا وإذا أتلى آيات القرآن على هذا المستهزئ ولا مستكبرا، أي أعرض عنه مبالغا في التكبر كأن لم يسمعها مع أنه قد سمعها كأن في أذنيه وقرا، الوقم الثقل والصمم، فبشره بعذاب أليم أخبره بأن له العذاب البليغ في الألم خالدين فيها وعد الله حقا، وعدهم الله ذلك وعدا وحق أي وعدهم الله ذلك وعدا وحق ذلك حقا ولا خلف فيه، وهو العزيز الذي لا يغلبه غالب الحكيم في كل أفعاله وأقواله. خلق السماوات بغير عمد إن ترونها فيمكن أن تكون ثم عمد ولكن لا ترى، ويجوز أن يكون المعنى ولا عمد البتة، وألقى في الأرض رواسي أي جبال ثوابتة أن تميد بكم جعلها مستقرة ثابتة لا تتحرك بجبال جعلها عليها وأرساها على ظهرها وبث فيها من كل دابة أي من كل نوع من أنواع الدواب، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم أي من كل صفة وصفه بكونه كريما لحسن لونه وكثرة منافعه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه من آلهتكم التي تعبدونها فأروني شيء خلقوا مما يحقق الله ويقاربهم بل الظالمون في ضلال مبين، فقرر ظلمهم أولا وضلالهم ثانيا. ولقد آتينا لقمان الحكمة لقمان وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بنبي، والحكمة التي آتاه الله هي الفقه والعقل والإصابة في القول، أن يشكر لله فشكر فكان حكيما بشكره، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن نفع ذلك راجع إليه وفائدته حاصلة له، إذ به تستلقى النعمة وبسببه يستجب المزيد منها من الله سبحانه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يخاطبه بالمواعظ التي ترغبه بالتوحيد وبحسن أدائه وتصده عن الشرك وما إليه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، بل هو أعظم ظلم، إن حقيقة الظلم صرف الحق عن أهله والحق في العباد الله تعالى وحده لا يستحقها غيره، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، فصرف شيء من العباد عن الله تعالى إلى غيره وضع للحق في غير موضعه فيكون أعظم الظلم، وإن كان الله تعالى لا يبلغ أحد ضره بل هو الغني الحميد. ووصينا الإنسان بوالديه في جعل الشكر لهما مقتنيا بشكر الله دالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على الوالد وأكبرها وأشدها وجوبا، حملته أمه وهن على وهن حملته في بطنها ويتزداد كل يوم ضعفا على ضعف، وقيل المعنى أن المرأة ضعيفة الخلقة، ثم يضعفها الحمل وفصاله في عامين الفصال الفطام، وأن اشكر لي ولوالديك، هذا مضمون وصية الله بهما، إلي المصير إلي الرجوع إلي لا إلى غيري، فانظر هل قمت بحق وصيتي، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم أي ما لا علم لك بكونه شريكا لله فلا تطعهما في ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا أي بالبر بهما والإحسان إليهما، ولو جاهداك لتشرك بالله واتبع سبيل من أناب إليه أي اتبع سبيل من رجع إليه بالعباد الصالحين بالتوبة والإخلاص، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم ويخبركم عند رجوعكم بما كنتم تعملون من خير وشر، فأجازي كل عامل بعمله، ثم شرع سبحانه في بقية كلام لقمان في وعظه لابنه فقال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل أي إن الخطيئة إن تكن بوزن الخردلة أصغر الحبوب ولا يدرك بالحس ثقلها ولا ترجح بالميزان، فتكون في صفرة قد صارت في أخفى مكان أحرزه أو في السماوات أو في الأرض أي أو حيث كانت مقاع السماوات ومقاع الأرض يأتي بها الله ويحضرها ويحاسب فاعلها عليها. إن الله لطيف يصل علمه بيسر إلى كل خفي خبير بكل شيء لا يغيب عنه شيء. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وجه تخصيص هذه الطاعات أنها أمهات العبادات وعماد الخير. إن ذلك أي الطاعات المذكورة من عزم الأمور أي مما جعله الله عزيمة وأوجبه على عباده. ويحتمل أن المراد من ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم من أهل الحزم. ولا تصعر خدك للناس لا تعرض عن الناس تكبرا عليهم. وقيل معنا ولا تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك فكأنك تحتقره. ولا تمشي في الأرض مرعى إخلاء وفرحا. والمعنى النهي عن التكبر والتجبر. إن الله لا يحب كل مختال فخور. الاختيار والمرع والكبرياء والفخور هو الذي يفتخر عن الناس بماله وشرفه وقوته. وليس منه التحدث بنعم الله. فإن الله يقول وأما بنعمة ربك فحدث. وقصد في مشيك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى أسرع فمنه لا تختل في مشيتك. وقال عطاء يمشي بالوقار والسكينة. واغضض من صوته ينقص منه واخفضه ولا تكلف رفعه. فإن الجهر بأكثر من الحاجة يؤذي السامع يؤذي السامع. إن أنكر أصواتها صوت الحمير أو حشوها وأقباحها أوله زفير وآخره نهيق. فهو مثل لرفع الصوت بغير داع. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض تسخيرها إلى دمين وتمكينهم من الانتفاع بها. فبالمخلوقات السماوات مسخرة بني آدم الشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك. ومن جملة ذلك الملائكة فإنه حافظة لبني آدم بأمر الله سبحانه. ومن مخلوقات الأرض الأحجار والتراب والزرع والشجر والثمر والحيوانات التي ينتفعون بها والعشب وغير ذلك. والمراد بالتسخير يجعل المسخر بحيث يكون بحيث ينتفع به المسخر له. مسخر. الأول مسخر اسم مفعول والثاني مسخر اسم فاعل. سواء كان مقالا له وداخلا تحت تصرفه أم لا. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أي تم وأكمل عليكم نعمه. والنعم الظاهرة ما يدرك من العقل أو الحس ويعرفه من يتعرفه كالصحة وكمال الخلق والمال والجاه والجمال وفعل الطاعات. والنعم والنعم الباطنة المعرفة والعقل وما يجده المرء في نفسه من علم بالله وحسن اليقين وما يدفعه الله عن العبد من الآفات. ومن الناس من يجادل بالله في التوحيد والصفات ومكابرة وعنادا مع ظهور الحق له وقيام حجة عليه بغير علم من عقل ولا نقل ولا هدى يهتدي به لا طريق الصواب ولا أكثر منير. أنزله الله سبحانه بالمجرد تعنت ومحض عناد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وما أنزله الله على رسوله بالكتاب تمسكوا بمجرد التقليد البحث. وقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فنعبد ما كانوا يعبدونه من أصل ونمشي في الطريق التي كانوا يمشون بها في دينهم. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير كأنه تعالى يقول ويتبعون آباءهم. ولو كان الشيطان هو الذي سوى لآبائهم ما كانوا عليه حتى أوقعهم في الشرك فأوردهم بذلك عذاب جهنم المستعير. فما معنى اتباع الآباء والحال هذه. ومن يسلم وجهه الى الله يفوض اليه امره ويقبل عليه بكليته وهو محسن في اعماله. ويحسن ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. فقد استفت من عروه الوسطى ان يعتصم بالعهد الاوثق وتعلق به وهو تمثيل لحال من اسلم وجهه الى الله بحال من اراد ان يترقى الى شاهق جبل. فتمسك بأوثق عرى حبل متدل منه. وإلى الله عاقبة الأمور أي مصيرها إليه لا إلى غيره. ومن كفر فلا يحزنك كفره فإن كفره لا يضرك. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا أي نخبرهم بقبائح أعمالهم ونجازيهم عليها. إن الله عليم بذات الصدور بالضمائر لا تخفى عليه من ذلك خافية. بس الروك عنده كالعلانية. نمتعهم قليلا أي نبقي الكفار في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها. فإن النعيم الزين هو أقل قليل بالنسبة إلى النعيم الدائم. ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نلجيهم إلى عذاب النار. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله يعترفون بالله وخالقهما جواب لهم غير ذلك. قل يا محمد الحمد لله على اعترافكم فكيف تعبدون غيره وتجعلونه شريكا له. بل أكثرهم لا يعلمون أي لا ينظرون ولا يتدبرون حتى يعلموا أن خالق هذه الأشياء هو الذي تجب له العبادة دون غيره. لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا فلا يستحق العبادة غيره. إن الله هو الغني عن غيره الحميد أي المستحق للحمد. ما نفذت كلمات الله. المعنى أن الأشجار التي في الدنيا لو كانت كلها أقلاما وكان ماء البحر ميد وكان ماء البحار مدادا أي حبرا فكتب بها كلمات الله التي تكلم بها إذا شاء لنبذ ماء البحر وانتهى. ولم تنتهي كلمات الله ولو كان وراء البحر سبعة أبحر تمده. قيل إنها لما نزلت وما أوتيتم من العلم إلا قيل في اليهود قالوا كيف وقد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه فنزلت هذه الآية إن الله عزيز حكيم أي غالب لا يعجزه شر ولا يخرج عن حكمته وعلمه فرد من أفراد مخلوقاته ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أي قدرة الله على بعث الخلق كلهم وعلى خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة لقدرته على كل شيء إن الله سميع لكل ما يسمع بصير بكل ما يبصر بكل ما يبصر ألم تر أن الله يولج الليل في النار ويولج النار في الليل أن يدخل كل واحد منهما في الآخر وسخر الشمس والقمر دللهما وجعلهما مقادين بالطلوع والأفور تقديرا للأجال وتتميما للمنافع كل يجري إلى أجل مسمى قيل الأجل هو يوم القيامة وقيل وقت طلوع وقت الأفول وأن الله بما تعملون خبير لا تخفى عليه منها خافية لأن من قدر على مثل هذه الأمور العظيمة فقدرته على العلم ما تعملونه بالأولى ذلك بأن الله هو الحق أي فعل ذلك يعلم أنه الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل هو ما يشركوا به من صنم أو غيره وأن الله هو العلي على عرشه فوق سماواته العلي بقدره وجلاله الكبير ذو الكبرياء في ربوبيته وسلطانه ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله بلطفه ورحمته لكم لأنها تمكنكم من السير على الماء برفق عند أسفاركم البحر لطلب رزق ليريكم من آياته مما يشاهدونه من أثار قدرة الله وما يرزقهم بالبحر إن في ذلك آيات لكل صبار شكور بل له صبر بريء وشكر كثير يصبر عن معاصي الله ويشكر نعمه وإذا غشيهم موج كالظلل شبه الموج لكبره بما يضل الإنسان من جبين أو سحاب أو غيرهما دعوا الله مخلصين له الدين لا يعولون على غير الله في خلاصه من موج البحر ما هذا لأنهم يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع سواه فلا يدعون أصنامهم بل ينسونها في تلك الحال فلما نجاه البر صاروا على قسمين فقسم مقتصد يوفي ما عاهد الله عليه الله في البحر من إخلاص الدين له ويبقى على ذلك بعد أن أخرجه إلى البر سالما ومنهم كافر وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور الختار كثير الختر وهو الغدر وعدم الوفاء بالعهد يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده لا ينفعه بوجه من وجوه النفع لاشتغاله بنفسه لا ينفعه بوجه من وجوه النفع لاشتغاله بنفسه ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فما عدا هو من القرابات لا يجزي بالأولى فكيف بالأجانب اللهم اجعلنا ممن لا يرجو سواك ولا يعول على غيرك إن وعد الله حق لا يتخلف فيه فما وعد به من الخير أو وعد به من الضر فهو كائن لا محالة ولا يغرنكم بالله الغرور الغرور هو الشيطان يغر الخلق ويمنيهم بالباطل بالأماني الباطلة وينهيهم عن الآخرة إن الله عنده علم الساعة أي علم وقتها لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل وينزل الغيث في الأوقات التي جعلها معينة لإنزاله ويعلم ما في الأرحام من الذكور والإناث والصلاح والفساد وما تدري نفس من النفوس حتى الملائكة والأنبياء والجن والإنس ماذا تكسب غدا من كسب دين أو كسب دنيا وما تدري نفس بأي أرض تموت إلى يد أحد من الأحياء في أي مكان يقضي الله عليه بالموت أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال جاء رجل من البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي حبلى فأخبرني ما تلد وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت فأنزل الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة الآية وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله لا يعلمها في غد إلا الله ولا متى تقوم الساعة إلا الله ولا ما في الأرحام إلا الله ولا متى ينزل الغيث إلا الله وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله سورة السجدة لا ريب فيها إلا شك أنه مزع من رب العالمين وأنه ليس بكذب ولا سحر ولا كهانة ولا أساطير الأولين أم يقولون افتره افتعله محمد عند نفسه واختلقه بل هو الحق من ربك كذبهم سبحانه في دعوة الافتراء لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك وهم أهل مكة وكانوا أمة أمية لم يأتيهم رسول لعلهم يهتدون أي لأجل أن يهتدوا الله الذي خلق السماوات والأرض بينهما في ستة أيام الله أعلم بتلك الأيام وما أطغونها ثم مستوى على العرش وقد تقدم تفسير هذا مستوفى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أي ليس لكم من دون الله أو من دون عذابه من ولي يواليكم ويرد عنكم عذابه ولا شفيع يشفع لكم عنده أفلا تتذكرون تذكر تدبر وتفكر وتسمعون هذه المواعظ سمع من يفهم ويعقل حتى تنتفعوا بها يدبر الأمر من السماء إلى الأرض أي يحكم الأمر بقضائه وقدره من السماء إلى الأرض وقيل معنى يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية من ملائكة وغيرها نازلة أحكامها وآثارها إلى الأرض ثم ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، أي ثم يرجع ذلك الأمر ويصعد ذلك التدبير إليه سبحانه في يوم مقداره ألف سنة، وقيل يدبر الأمر الحوادث اليومية بإثباتها في لوح المحفوظ فتنزل بها الملائكة، ثم تعرج إليه في زمان هو كألف سنة من أيام الدنيا. أيام العروج ألف سنة، في سورة المعارج 50,000 سنة. هذا الاختلاف باختلاف المعارج وباختلاف العارجين وباختلاف المعروج. نعم. الذي أحسن كل شيء خلقه، أتقن وأحكم خلق مخلوقاته وبعض المخلوقات، وإن لم تكن حسنة المنظر في نفسها فهي متقنة محكمة، وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني آدم خلقه من طين على صورة بديعة وشكل حسن، ثم جعل نسله وذريته من سلالة، سميت الذرية سلالة لأنها تسل من الأصل وتنفصل عنه من ماء مهين من ماء حقير وهو المني، ثم سواه الإنسان الذي بدأ خلقه من طين وهو آدم، عدل خلقه وسوى شكله وناسب بين أعضائه ونفخ فيه من روحه، نسب الله تعالى الروح إلى نفسه تكريما له وتشريفا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة تكميلا لنعمته عليكم وتتميما لتسويته لخلقكم حتى تجتمع لكم النعم فتسمعوا كل مسمع وتبصروا كل مبصر وتتعقلوا كل متعقل وتفهموا كل ما يفهم قليلا ما تشكرون بيان بكفرهم لنعم الله وتركهم لشكرها إلا فيما نذر من الأحوال. وقالوا وإذا ضللنا في الأرض ذهبنا وضعنا وصرنا ترابا وغبنا عن الأعين أئنا لفي خلق جديد، أي أنبعث ونصير أحياء بل هم بلقاء ربهم كافرون، أي جاحدون له مكابرة وعنادا. قل يتوفاكم ملك الموت قيله عزرائيل الذي وكى بكم وكل بقبض أرواحكم عند حضور أجالكم ثم إلى ربكم ترجعون، أي تصيرون إليه أحياء لا إلى غيره فيجازيكم بأعمالكم. ملك الموت بعزرائيل لم يصح فيه حديث، وإنما هو مأخوذ من الإسرائيلية، والذي صح فيه أن اسمه ملك الموت، هذا هو اسمه ملك الموت. نعم. ولو ترى إذ المجرمون هم القائلون إذا ضلنا ناكسوا رؤوسهم مطأطئوها حياء وندم على ما فرط منه في الدنيا من الشك بالله والعصيان له عند ربهم عند محاسبته لهم، رأيت العجب يقولون ربنا أبصرنا الآن ما كنا نكذب به وسمعنا ما كنا ننكره، وقيل أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك، أبصروا حين لم ينفعهم البصر وسمعوا حين لم ينفعهم السمع، فارجعنا إلى الدنيا نعمل عملا صالحا كما أمرتنا إنا موقنون، أي مصدقون بالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وصفوا أنفسهم بالإيقاع حين ذاك طمعا فيما طلبوه من إرجاعهم إلى الدنيا وأن لهم ذلك، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فهدينا الناس جميعا فلم يذكر منهم أحد ولكن حق القول مني أي سبقت كلمتي وقضيت أي سبقت كلمتي وقضيت قضائي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا هو القول الذي وجه من الله وحق على عباده ونفذ فيه قضاؤه لأنه سبحانه قد علم أنهم من أهل الشقاوة، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا يا عذاب لقاء يومكم هذا بسبب ترككم لما أمرتكم به، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، أي ذوقوا العذاب الدائم الذي لا ينقطع أبدا بما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي، إنما يؤمن بآياتنا يصدق بها وينتفع الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا يخافوا من الله فقاموا يصلون له وإصلاة الخمس، وقيل النوافل تعظيم لآيات الله وخوفا من سقوته وعذابه، وسبحوا بحمد ربهم من نزهه عن كل ما لا يليق به وحمدوه على نعمه التي أجلها وأكمله الهداية للإيمان، والمعنى قالوا في سجودهم سبحان الله وبحمده أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، وهم لا يستكبرون خاضعين لله متذللين له، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ترتفع وتنمو، وقيل المعنى فلا ينامون حتى يصلوا العشاء، وقيل هم المتهجدون الذين يقومون عن الفراش للصلاة بالليل يدعون ربهم خوفا وطمعا، حال كونهم داعين ربهم خوفا من عذابه وطمعا في رحمته ومما رزقناهم ينفقون، وذلك الصدقة الواجبة، وقيل صدقة النفل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أي لا تعلم نفس فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي لا تعلم نفس من نفوس أي نفس كانت ما أخفاه الله سبحانه. أولئك الذين تقدم ذكرهم مما تقر به أعينهم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أي ليس المؤمن كالفاسق فقد ظهر ما بينهما من التفاوت لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، والمأوى هو الذي يأوون إليه، فالجنات هي المأوى الحقيقي نزلا معدة لهم عند نزولهم. وأما الذين فاسقوا عن طاعة الله وتمردوا عليه وعلى رسله فمأواهم النار، ومنزلهم الذي يصيرون إليه ويستغرون فيه هو النار. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. القائل هو خزنة جهنم من الملائكة، أو القائل لهم هو الله عز وجل. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا من مصائبها وأسقامها. وقيل القتل بالسيف يوم بدر دون العذاب الأكبر قبل عذاب الآخرة لعلهم يرجعون عما هم فيه من الشرك والمعاصي بسبب ما ينزل به من عذاب الإيمان والطاعة، ويتوبون عما كانوا فيه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات رب به ثم أعرض عنها، أي لا أحد أظلم منه لكونه سمع من آيات الله ما يوجب الإقبال على الإيمان والطاعة فجعل الإعراض مكان ذلك. إنا من المجرمين منتقمون. يدخل فيه من أعرض عن آيات الله. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فلا تكن يا محمد في مرية أي شك وريبة من لقاء شك وريبة من لقائه. هذا وعد من الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سيلقى موسى قبل أن يموت، ثم لقيه في السماء وفي بيت المقدس حين أسري به. وقيل فلا تكن في شك من لقاء موسى يوم القيامة وستلقاه فيها. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي جعلنا التوراة هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا قادة إلى الخير يدعونهم إلى الهداية بما يلقونه إليهم من أحكام التوراة ومواعظها لما صبروا، أي جعلناهم أئمة لصبرهم على مشاق التكليف وهداية للناس. وقيل صبروا عن الدنيا كانوا بآياتنا التنزيلية يوقنون أن يصدقونها ويعلمون أنها حق وأنها من عند الله لكثرة تدبرهم. إن ربك هو يفصل بينهم، يقضي بينهم ويحكم بين المؤمنين والكفار يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقيل يقضي بين الأنبياء وأممهم. أولم يهدي لهم، أي أولم يبين لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون عاد وثمود ونحوهم يمشون في مساكنهم ويشاهدونها وينظرون إلى ما فيها من العبر وآثار العذاب ولا يعتبرون بذلك. إن في ذلك المذكور لآيات عظيمات أفلا يسمعون لها ولا يتعبون بها. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، أي التي لا تنبت إلا بسوق الماء إليها، فنخرج به أي بالماء زرعا تأكل منه أنعامهم، أي من الزرع كالتبن والورق ونحوهما مما لا يأكله الناس. وأنفسهم يأكلون الحبوب الخارجة في الزرع مما يقتاتونه. أفلا يبصرون هذه النعمة ويشكرون المنعم ويوحدونه ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، أي متى الفتح الذي تعيدوننا به وهو يوم البعث الذي يقضي الله فيه بين عباده. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم إن آمنوا ولا هم ينظرون، لا يمهلون ولا يؤخرون. فأعرض عنهم عن سفههم وتكذيبهم ولا تجبهم إلا بما أمرت به وانتظر إنهم منتظرون، أي انتظر يوم الفتح وهو يوم القيامة. إنهم منتظرون بك حوادث الزمان من موت وغلبة. سورة الأحزاب. يا أيها النبي اتق الله، أي دم على تقوى الله وازدد منها، ولا تطع الكافرين من أهل مكة ومن هو على مثل كفرهم، والمنافقين أي الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وذلك أنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: اترك سبانيتنا ولا تذكرها بسوء. وقال إن لها شفاعة لمن عبد، وقل إن لها شفاعة لمن عبدها، فأمره الله بألا يلين لكلامهم. واتبع ما يوحى إليك من ربك، اتبع الوحي في كل أمورك، ولا تتبع مشورات الكافرين والمنافقين، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي اعتمد عليه وفوض أمورك إليه، وكفى به حفظا يحفظ من توكل عليه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كان الواحد من المنافقين يقول لي قلب يأمرني بكذا وقلب بكذا، فبين الله تعالى أنه لا يكون للإنسان إلا قلب واحد ليس فيه إلا إسلام أو كفر أو نفاق. وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم، الظهار أن يقول رجل امرأتي أنت عليك ظهر أمي، وكان هذا في الجاهلية طلاقا. فبين الله تعالى أن الزوجة ليست أمه، وأن هذا القول منكر ممن قاله وزور ويت، وجعل على من قاله كفارة. انظر سورة أول سورة المجادلة. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أي لم يجعلهم أبناءكم حقيقة وشرعا، والأدعياء هم الأبناء بالتبني. ذلكم أي ما تقدم من ذكر الظهار والادعاء، قولكم بأفواهكم، أي ليس ذلك إلا مجرد قول بالأفواه ولا تأثير له. فتصير المرأة به أمه، ولا يصير ابن الغير به ابنا، ولا يترتب وعلى ذلك شيء من أحكام الأمومة والبنوة. ادعوهم لآبائهم الصلب وانسبوهم إليهم، ولا تنسبوهم إلى غيرهم، هو أقسط عند الله، أي أعدل من قولكم هو ابن فلان ولم يكن ابنه. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم، فقولوا أخي ومولاي، ولا تقولوا ابن فلان حيث لم تعلموا آباءهم على الحقيقة. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لا إثم عليكم فيما وقع منكم من ذلك خطأ من غير عمد، إلى إثم عليكم فيما وقع منكم من ذلك خطأ من غير عمد، ولكن إثم فيما تعمدت قلوبكم من نسبة الأبناء إلى غير آبائهم مع علمكم بتحريم ذلك. قال قتادة: ولو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من هو أحق بهم في أمور الدين والدنيا، وأولى بهم من أنفسهم فضلا أن يكون أولى بهم من غيرهم. فيجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم، ويقدموا طاعته على ما تميل به إليه أنفسهم وتطلبه خواطرهم. وغير المراد أن النبي أولى بالمؤمنين من بعضهم بعض من بعضهم ببعض. أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فلترثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا ضياعا فليأتني فأنا مولاه. وأزواجه أمهاتهم، أي مثل أمهاتهم في الحكم بالتحريم، ومنزلات منزلتهن في استحقاق التعظيم. فلا يحل لأحد أن يتزوج بواحد من أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده، كما لا يحل له أن يتزوج بأمه وهن أمهات المؤمنين رجالا ونساء. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، المراد بأولو الأرحام الغرابات، أي بعضكم أحق بميراث بعض. وقد تقدم تفسير هذه الآية في آخر سورة الأنفال، وهي ناسخة لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والموالاة في كتاب الله القرآن، أي في آيات الموارث من المؤمنين. المعنى أن ذوي القرابات من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين الذين هم أجانب، ولو كان بينهم حلف أو صداقة. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا من صدقة ووصية، فإن ذلك جائز. فلما نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصى لهم، كان ذلك أي كان نسخ الميراث بالهجرة والمخالفة والمعاقدة ورده إلى ذوي الأرحام والقرابات في الكتاب مسطورا، أي في اللوح المحفوظ، أو في القرآن مكتوبا، أي فيجب عليكم العمل به. هنا في الآية: وأزواجه أمهاتهم. كيف الإنسان يوقر أمه، يحترم أمه، يحافظ على سمعتها، يجلها، يوقرها؟ هذا هو الواجب على الإنسان. بل إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللائي جعلهن الله تبارك وتعالى أمهات لنا أولى بالتوقير وأولى بالاحترام من أمهاتنا اللائي ولدننا، ذلك لأنهن نقلن إلينا الشريعة. فإن أحكام الخاصة ما يتعلق بالبيتوتية وما يتعلق بما بين الزوجين، هذه ما نقلت إلينا إلا من طريقهن رضي الله تعالى عنهن. نعم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله، وأن يصدق بعضهم بعضا، وأن ينصحوا لقومهم: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، خصهم لدولهم أولي العزم من الرسل. وتقديم ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع تأخر زمانه فيه من التشريف له والتعظيم ما لا يخفى. وأخذنا منهم ميثاقا وليظا، أي عهدا شديدا على الوفاء بما حملوا وما أخذه الله عليهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم في الوفاء بهذا الميثاق، ومنه تبلغ الرسالة إلى قومهم. وإذا كانوا يسألون عن ذلك فكيف غيرهم؟ وعد للكافرين عذابا أليما، أي ويسأل الكافرين عما جاءوا به رسلهم، وعد لهم عذابا أليما. إذ جاءتكم جنودهم جنود الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغزوه في المدينة، وهي الغزوة المسماة بغزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. وهم أبو سفيان بن حق وهم أبو سفيان بن حرب في قريش، وعوينة بن حصن الفزاري، وقومه غطفان، وبنو قريظة والنضير من اليهود في شوال سنة 5 من الهجرة. فأرسلنا أرسلنا عليهم ريحا حتى ألقت قدورهم ونزعت فساطيطهم وجنودا لم تروها هم الملائكة. بعث الله عليهم الملائكة فقال عكل أوتاد وقطعت أطناب الفساطيط وأطفأت النيران وأكفأت القدور وجالت الخيل بعضها في وجالت الخيل بعضها في بعض. وأرسل الله عليهم الرعب إذ جاءوكم من فوقكم من أعلى الوادي وهو جهة المشرق ومن أسفل منكم من أسفل الوادي من جهة المغرب وإذ زاغت الأبصار شخصت دهشة من فرط الهول والحيرة وبلغت القلوب الحناجر ارتفعت القلوب من مكانها ووطأت من الفزع والخوف إلى الحناجر وهو على طريق المبالغة والمعنى أنهم جبنوا وجزع أكثرهم وتظنون بالله الظنونا فبعضهم ظن النصر ورجى الظفر وبعضهم ظن خلاف ذلك هنالك ابتلي المؤمنون أي بالقتال والجوع والحصر والنزال يتبين المؤمنون الكافر وزلزلوا زلزالا شديدا اضطربوا فمنهم اضطراب فمنهم من اضطرب في نفسه ومنهم من اضطرب في دينه وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وهم أهل الشك والاضطراب ما وعد الله ورسوله من نصر والظفر إلا غرورا اعتروتهم في حفر الخندق صخرة فضربها النبي صلى الله عليه وسلم بالفأس فطارت منها قطعة فقال إن الله أعطاني ملك فارس ثم ضربها أخرى فطارت قطعة فقال إن الله أعطاني ملك الروم فقال بعض المنافقين يعدنا ملك كسرى وقيصر وأحدنا يخاف أن يذهب ليقضي حاجته وإذ قال الطائفة منهم من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم ها هنا في العسكر فارجعوا أمرهم بالهرب من عسكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى منازلهم في المدينة ويستأذن فريق منهم النبي أي فريق آخر من ضعاف الإيمان يقولون إن بيوتنا عورة أي ضيعة سائمة ليست بحصية نخشى عليها العدو ولا نأمن على أهلها وما هي بعورة فكذبهم الله سبحانه فيما ذكروا إن يريدون إلا فرارا بما يريدون إلا الهرب من القتال ولو دخلت عليهم من أقطارها لو دخلت عليهم بيوتهم أو المدينة من جوانبها أي لو دخلت عليهم بيوتهم أو المدينة من جوانبها ثم سئلوا الفتنة خيانة المؤمنين وفتح الطريق للعدو وقيل هي القتال العصبية لا أعطوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا بل هم مسرعون إليها ولا يتعللون عن الإجابة بأن بيوتهم في هذه الحالة عورة ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار غابوا عن بدر وروا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر فقالوا لئن شهدنا الله قتالا لنقاتلا قيل هم بنو حارثة وبنو سلمة وكان عهد الله مسؤولا مطلوبا من صاحبه بالوفاء به ومجازا على ترك الوفاء به يذكرهم الله تعالى عهدهم مع رسوله بنصرته وحمايته عندما هاجر إليهم وإذا لا تمتعون إلا قليلا أي تمتعا قليلا أو زمانا قليلا بعد فرارهم إلى أن تنقضي أجالهم وكل ما هو آت فهو قريب قل من ذا الذي يعصمكم من الله يحميكم منه إن أراد بكم سوءا أن هلاكا أو نقصا في الأموال وجدبا ومرضا أو أراد بكم رحمة يرحمكم بها من خصم ونصر وعافية وليا واليهم ويدفع عنهم ولا نصير ينصرهم بعذاب الله قد يعلم الله المعوقين منكم هؤلاء قوم المنافقين كانوا يثبتون أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس أي جماعة قليلة تغلبهم أبو سفيان وحزبه والقائلين لإخوانهم هلم إلينا أي يقولون قاربهم من أنصار تخلوا عن محمد وأصحابه وانضموا إلينا ولا يأتون البأس للحرب إلا قليلا خوفا من الموت يحضر القتال من غير احتساب أشحة عليكم أي بخلاء عليكم لا يعاونونكم بحفل الخندق ولا بالنفقة في سبيل الله فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم يمينا وشمالا وذلك وضع الجبل إذا شاهد ما يخافه كالذي يغشى عليه من الموت أي كعين الذي نزل به الموت ويشخص بصره فلا يطرف فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد ينادوكم بالكلام في الأمن بألسنة سليطة ذريبة فهم عند السلم أشح قوم وأبسطهم لسانا وقت البأس أجبن قوم وأخوفهم أشحة على الخير على الغنيمة وقيل على المال أن ينفقوه في سبيل الله أولئك لم يؤمنوا بل هم منافقون فأحبط الله أعمالهم أبطل الله جهادهم لأنه لم يكن في إيمان وكان ذلك على الله يسيرا كان نفاقهم على الله هينا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا أن يحسبوا هؤلاء المنافقون لجبنهم أن الأحزاب باقون في معسكرهم لم يذهبوا إلى ديارهم وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى بعد هذه المرة يودوا لو أنهم بادون في الأعراب أن يتمنى هؤلاء المنافقون أنهم في غير المدينة بل في مدينة الأعراب لما حل بهم من الرهبة يسألون عن أنبائكم أي يسألون عن أخباركم وما جراكم كل قادم عليهم من جهتكم ومن غير مشاهدة القتال لفرط جبنهم وضعف نياتهم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا خوفا من العار وحمية على الديار لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة صالحة حيث بذل نفسه للقتال وخرج إلى الخندق نصرة دين الله وللمؤمنين جميعا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يرجون ثواب الله ولقاءه ويرجون رحمة الله يوم القيامة ويصدقون بحصونه وأنه كائن لا محالة وذكر الله كثيرا فإن بذلك تتحقق الأسوة الحسنة برسول الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوه استبشارا بحصول ما وعدهم الله ورسوله من مجيء هذه الجنود وأنه يتعقب مجيئهم إليهم نزول النصر والظفر من عند الله وصدق الله ورسوله أي ظهر صدق خبر الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ما زادهم نظر إلى الأحزاب إلا إيمانا وتسليما لأمر الله وذلك يؤدي إلى بذل الجهد في القتال ورد كيد أعداء الله ورسوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وفوا بما عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة من الثبات معه والمقاتلة لمن قاتله بخلاف من كذب في عهده وقال الله ورسوله وهم المنافقون وقيل هم الذين كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا يفتح الله لهم ففي غزوة الأحزاب قضوا نحبهم أن يدركوا أمنيتهم وقضوا حاجتهم ووفوا بنذرهم واستشهدوا ومنهم من ينتظر قضاء نحبه حتى يحضر أجله فإنهم مستمرون على الثبات والقتال ومنتظرون لقضاء حاجتهم وحصول أمنيتهم بالقتال وإدراك فضل الشهادة وما بدلوا تبديلا أي ما غيروا عهدهم الذي عاهدوا الله ورسوله عليه كما غير المنافقون عهدهم ويعذب المنافقين بما صدر عنهم من التغيير والتبديل إن شاء تعذيبهم إذا قاموا عن النفاق ما يتركوه ويتوبوا عنه أو يتوب عليهم إن شاء إن الله كان غفورا رحيما أي لمن تاب منهم وأقلع عن النفاق ورد الله الذين كفروا وهم الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا ردهم بغيظهم لم يشف صدورهم ولا نالوا خيرا في اعتقادهم وهو الظفر بالمسلمين بالرجع المقاتلين لم يربحوا إلا على السفر وغرم النفقة وكفى الله المؤمنين القتال بما أرسله من الريح والجنود من الملائكة وكان الله قويا على كل ما يريده عزيزا غالبا قاهرا لا يعارضه معارض في سلطانه وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب أي عاضدوهم وعاونوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو قريظة فإنهم عاونوا الأحزاب ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا يدا واحدة مع الأحزاب من صياصيهم صياصي البقر يطعونها والمراد به هنا الحصون التي يحتمون بها وأقاد في قلوبهم الرعب أي الخوف الشديد حتى سلموا أنفسهم من القتل وأولادهم النساء للسبي فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فالفريق الأول هم الرجال والفريق الثاني هم النساء والذرية وأورثكم أرضهم العقار والنخيل وديارهم هي المنازل والحصون وأموالهم من الحلي والأساس والمواشي والسلاح والدراهم والدنانير وأضل لم تطؤوها هي خيبر ولم يكونوا لذلك قد نالوها فوعدهم الله بها وقيل هي كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. أحسنت بارك الله فيك. القراءة مع الشيخ عبد السلام. هذه الغزوة غزوة الأحزاب التي قال الله فيها وبلغت القلوب الحناجر ومع ذلك فضح الله عز وجل المنافقين ومدح الأنصار والمهاجرين وأنهم رجال صدقوا ما عهد الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك قال المفسرون إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سألنه الزيادة في النفقة وآذينه بغيرة بعضهن على بعض فآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن شرا وأنزل الله آية التخيير هذه إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها سعتها ونضارتها ورفاهيتها والتنعم فيها فتعالينا أقبلنا إلي ومتعكن يعني متعة الطلاق وأسلحكن سراحا جميلا وطلقكن من غير ضرار بل على مقتضى السنة ليكون لكن من لكن أحسن الله بك يكون لكن من زينة الدنيا ما شئتن، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة الجنة ونعيمها، فإن الله أعد للمحسنات منكن اللاتي عملن عملا صالحا أجرا عظيما. وبعد نزول هذه الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وقرأها عليهن واحدة واحدة فاخترنا البقاء. قالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا. بفاحشة مبينة أي ظاهرة القبح واضحة الفحش، وقد عصمهن الله عن ذلك وبرأهن وطهرهن، يضاعف لها العذاب ضعفين أي يعذبهن مثل عذاب غيرهن من النساء إذا أتين بمثل تلك الفاحشة، وذلك لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو درجتهن، وكان ذلك على الله يسيرا لا يتعاظمه ولا يصعب عليه. ومن يقنت منكن لله ورسوله أي من يلزم منكن الطاعة الكاملة لله ورسوله نؤتها أجرها مرتين ضعف ما يستحق غيرهن من النساء إذا فعلن تلك الطاعة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فبين سبحانه أن هذه الفضيلة لهن لا من مجرد اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت منهن ولله الحمد التقوى البينة والإيمان الخالص والمشي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. فلا تخضعن بالقول، لا تلن القول عند مخاطبة الرجال كما تفعله المريبات من النساء، فيطمع الذي في قلبه مرض أي فجور أو نفاق. وقلن قولا معروفا عند الناس بعيدا عن الريبة على سنن الشرع لا ينكر منه سامعه شيئا. وقرن في بيوتكن معناه الأمر لهن بالقرار والسكور في بيوتهن، وأن لا يخرن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، التبرج أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل. وأطعن الله ورسوله في كل ما هو شرع، وأطعن الرسول الله فيما يأمركن به من شؤون الدنيا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أي إنه أوصاكن بما أوصاكن به من التقوى والطاعة، ليذهب عنكم يا أهل بيت النبوة الإثم والذنب المدنسين للأعراض الحاصلين بسبب ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه، ويطهركم تطهيرا من النجاس والأدران. وأهل البيت المذكورون في الآية قال ابن عباس وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهو الحق، لأن الآية نازلة فيهن وما قبلها وما بعدها هو فيهن أيضا، وليس في شيء من ذلك ذكر لعلي وزوجته وأولاده رضي الله عنهم. وقيل هي شاملة للمتقين من آل البيت من أزواجه وذريته وأعمامه وأولادهم، ولا تشمل غير المتقين كاملة من وأشباههم منهم في كل عصر. الآية إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت كما قال الشيخ، وهو باتفاق المفسرين الآية في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن داخلات في يذهب عنكم الرجس أهل البيت. وأما دخول علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا في هذه الآية إنما هو بالحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس في قصة الكساء، هي قصة معروفة، الحديث رواه الترمذي وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها. إذن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت بنص القرآن الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث دل على أن الحسن والحسين وفاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهم يدخلون تحت هذا المعنى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بخبر الله، وفرق بين الأمرين. نعم. إن المسلمين والمسلمات، الإسلام الدخول في الدين والانقياد له مع العمل، ثم عطف على المسلمين والمسلمات تشريفا لهن بالذكر وكذا فيما بعد، وإن كن داخلات في لفظ المسلمين والمؤمنين ونحو ذلك، والمؤمنون والمؤمنات هم من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقانت العابد المطيع وكذا القانتة، وقيل المداومين على العبادة والطاعة، والصادق والصادقة هما من يتكلم بالصدق ويتجنب الكذب ويفي بما عاهد عليه، والصابر والصابرة هما من يصبر عن شهواته وعلى مشاق التكليف، والخاشع والخاشعة هما المتواضعان لله الخائفان منه الخاضعان في عبادتهما لله، والمتصدق والمتصدقة هما من تصدق من ماله بما أوجبه الله عليه وما ندبه إليه، وكذلك الصائم والصائمة والحافظ والحافظة لفرجيهما عن الحرام بالتعفف والتنزه والاقتصار على الحلال، والذاكر والذاكرة هما من يذكر الله على كل أحواله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، لا يحل لمن يؤمن بالله إذا أمر الله والنبي أمرا يختار من أمر نفسه ما شاء، بل يجب عليه أن يفعل ما طلب منه ويوقف نفسه تحت أمر الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله في أمر من الأمور فقد ضل ضلالا مبينا، أي ضل طريق الحق ضلالا ظاهرا واضحا لا يخفى. نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: إني أريد أن أزوجك زيد بن حارثة فإني قد رضيته لك. قالت: يا رسول الله لكني لا أرضاه لنفسي، وأنا أيم قومي وبنت عمتك فلم أكن ليفعل. فنزلت هذه الآية: قالت: قد أطعتك فاصنع ما شئت. فزوجها زيدا فدخل عليها، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه وهو زيد بن حارثة: أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أعتقه من الرق، وكان من سبي الجاهلية اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وأعتقه وتبناه وزوجه امرأة من قريش وهي بنت عمته زينب بنت جحش. أمسك عليك زوجك يعني زينب، واتق الله في أمرها ولا تعجل بطلاقها، وتخفي يا رسولنا في نفسك ما الله مبديه، ونكاحها إن طلقها زيد، وكان الله تعالى قد أوحى إليه أن زيدا سيطلقها وأنك ستتزوجها بعده لتبطل عادة التبني وآثارها، وتخشى الناس أن تستحيهم وتخاف من تعييرهم بأن يقولوا أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها، والله أحق أن تخشاه بكل حال وتخاف منه وتستحي. فلما قضى زيد منها وطرا قضى وطره منها بنكاحها والدخول بها، ثم طلقها بحيث لم يبق له فيها حاجة زوجناك. فلما أعلمه الله بذلك كان ذلك تزويجا من الله له، ولذلك دخل عليها بغير إذن ولا عقد ولا تقدير صداق ولا شيء مما هو معتبر في النكاح في حق أمته، وبه جاءت الأخبار الصحيحة لكي لا يكون على المؤمنين حرج يضيق ومشقة في أزواج أدعيائهم في التزوج بأزواج من يجعلونهم أبناءهم بالتبني كما كانت تفعله العرب، ويعتقدون أنه يحرم عليهم نساء من تبنوهم كما تحرم عليهم نساء أبنائهم حقيقة. فأخبرهم الله تعالى أن نساء الأدعياء حلال لهم إذا قضوا منهن وطرا بخلاف ابن الصلب، فإن امرأته تحرم على أبيه بالعقد عليها، سنة الله في الذين خلوا من قبلها. هذا هو السنن الأقدم في الأنبياء والأمم الماضية أن ينالوا ما أحله الله لهم من أمر النكاح وغيره، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فكذلك أنت يا رسولنا لا تبالي بما يقول الناس فيك بسبب تبليغك آيات الله، وكفى بالله حسيبا محاسبا لهم في شيء. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب قال بعض الناس: تزوج امرأة ابنه، فأنزل الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ليس هو بأب لزيد بن حارثة عن الحقيقة حتى تحرم عليه زوجته، ولا هو أب لأحد لم يلده وقد ولد له من الذكور إبراهيم والقاسم وعبد الله ويدعى الطيب والمطهر أو الطاهر، ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلا، ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين خاتم الشيء آخره فلا نبي بعده. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع اللبنة، فأنا تلك اللبنة حتى ختم بي الأنبياء. هو الذي يصلي عليكم وملائكته والصلاة من الله على العباد رحمة له وبركة عليهم، ومن الملائكة الدعاء لهم الاستغفار، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات، ومن ظلمة الضلالة إلى نور الهدى. هذا أحد التفاسير بمعنى الصلاة من الله على العباد رحمة لهم وبركته عليهم. وقال أبو العالي الرياحي من التابعين كما رواه البخاري في صحيحه: صلاة الله على عباده ثناؤه عليهم بالملأ الأعلى، وهو لازم للرحمة والبركة، أو الرحمة والبركة لازم للأول، فهذا كله من باب تفسير الشيء باللوازم. نعم. تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي تحية المؤمنين من الله سبحانه يوم لقائهم له عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة، يتسلم عليهم منه عز وجل وقيل المعنى فيسلمهم الله من الآفات ويبشرهم بالأمن من المخافات يوم يلقونه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمته يشهد لمن صدقه وآمن به وعلى من كذبه وكفر به، وداعيا إلى الله يدعو عباد الله إلى التوحيد والإيمان بما جاء به والعمل به ما شرعه لهم بإذنه بأمره له بذلك وتقديره، وسراجا منيرا يصطاد بهديه في ظلمات الحياة كما يصطاد بالمصباح في الظلمة. ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يشيرون به عليك من المداهنة في الدين، ودع أذاهم إلى تبالي ما يصدر منهم إليك من الأذى بسبب دعوتك إلى دين الله وشدتك على أعدائك. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات تعاقدتم معهن عقد الزواج ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تجامعوهن فكنا عن ذلك بلفظ المس، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وهذا مجمع عليه، وإسناد ذلك إلى الرجال دلالة على أن العدة حق لهم يحاسبونهن عليه ويلزمونهن به. فمتعوهن فالمطلقة قبل الدخول مع التسمية للصداقة تستحق نصف المسمى، ومع عدم التسمية تستحق المتعة عملا بهذه الآية. وأما المتوفى عنها زوجها إذا مات بعد العقد عليها وقبل الدخول بها كان الموت كالدخول فتعتد 4 أشهر و10 أيام بالإجماع. وسرحوهن سراحا جميلا، أي إذنوا لهن بالخروج من منازلكم إن كن دخلنها إذ ليس لكم عليهن عدة، والسراح الجميل الذي لا إيذاء معه. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، ذكر سبحانه في هذه الآية أنواع النكاح التي أحلها لرسوله، وبدأ بأزواجه اللاتي قد أعطاهن مهورهن لأنهن قد اخترنه على الدنيا وزينتها. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك مما رده عليك من الكفار بالغنيمة من نسائهم المأخوذات على وجه القهر والغلبة، وتحل له أيضا السرية المشتراة والموهوبة ونحوهما. السرية بضم السين، السرية بفتح السين هي الغزوة الصغيرة، أما السرية هي المرأة التي أسرت في الحرب. نعم. وتحل له أيضا السرية المشتراة والموهوبة ونحوهما. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك هن حلال أن تخطب منهن من شئت فتتزوجها، ولا تحل له من لم تهاجر من هؤلاء. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وهبت نفسها منك بغير صداق، وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لك بمجرد هبتها نفسها لك. إن أراد النبي أن يستنكح يصيرها منكوحة له ويتملك بضعها بتلك الهبة بلا مهر خالصة لك من دون المؤمنين، أي هذا الإحلال الخالص للمرأة الموهوبة نفسها بلا مهر، وخاص بك دون غيرك من المؤمنين ولا يجوز لغيرك. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ما فرضه الله سبحانه على المؤمنين في حق زوجاتهم من شرائط العقد وحقوقه، لا يحل لهم الإخلال به ولا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به توسعة عليه وتكريما له، فلا يتزوجوا إلا بمهر وشهود ولي، ولا يزيد الواحد منهم عن 4 زوجات. وما ملكت أيمانهم، أي وعلمنا ما فرضنا عليه فيما ملكت أيمانهم من كونهن ممن يجوز سبيه وحرضه لا من كان لا يجوز سبيه أو كان له عهد من المسلمين، لكي لا يكون عليك حرج، يوسعنا عليك في التهنئة لك لئلا يضيق صدرك فتظن أنك قد أثمت في بعض المنكوحات. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، كان القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية فارتفع الوجوب وصار الخيار إليه، فكان صلى الله عليه وسلم يسوي بين من آواها من نسائه في القسم، وكان يقسم لمن أرجأها ما شاء. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، المعنى إنه إن أراد أن يؤوي إليه امرأة ممن قد عزلهن عن القسمة ويضمها إليه فلا حرج عليه في ذلك، ذلك أدنى أن تقر عينهن، إذ ذلك التخير الذي خيرناك في صحبتهن أدنى إلى رضاهن إذ كان من عندنا، لأنهن إذا علمنا أنه من الله قرت عينهن. ولا يحزن أي بإيثارك بعضهن دون بعض ويرضين بما آتيتهن كلهن أي بما أعطيتهن من تقريب وإرجاء وعزم وإيواء والله يعلم ما في قلوبكم من كل ما تضمرونه ومن ذلك ما تضمرونه من أمور النساء لا يحل لك النساء من بعد حرم الله بهذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على نساء مكافأة لهن بما فعلن حين اخترن الله ورسوله والدار الآخرة على الحياة الدنيا وزينتها ولا أن تبدل بهن من أزواج ليس لك أن تطلق واحدة منهن أو أكثر وتزوج بدل من طلقت منهن ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسن التي أردت أن تجعلها بدلا من إحداهن إلا ما ملكت يمينك أي فيجوز لك أن تستبدل بمن عندك من الإماء وتستزيد منهن وقد قالت عائشة وبعض الصحابة ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي هذا نهي عام لكل واحد من الصحابة يدخل بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذن إلا أن يؤذن لكم إلى طعام إلا أن يؤذن لكم مدعوين إلى طعام غير ناظرين إلى أي غير منتظرين نضجه وإدراكه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا دعيتم وأذن لكم فادخلوا وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافيا في الدخول فإذا طعمتم فانتشروا المراد وإلزام الخروج من المنزل الذي وقعت الدعوة إليه عند القضاء المقصود من تناول الطعام ولا مستأنسين لحديث مراد النهي لهم عن أن يجلسوا بعد الطعام يتحدثون مستأنسين بالحديث إن ذلكم الدخول بغير إذن والدخول بإذن مع الانتظار والاستئناس الحديث كان يؤذي النبي لأنهم كانوا يضيقون المنزل عليه وعلى أهله ويتحدثون بما لا يريد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل إطالتهم كرما منه فيصدر على الأذى في ذلك فعلم الله من يحضره الأذى فصار أدبا لهم ولمن بعدهم فيستحي منكم من يستحي أن يقول لكم قوموا أو اخرجوا والله لا يستحي من الحق أي لا يترك أن يبين لكم ما هو الحق وإذا سألتمهن سألتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم متاعا من الماعون وغيره يعني أو كلمتموهن فاسألوهن من وراء حجاب أي من وراء ستر بينكم وبينهن ذلكم أي سؤال المتاع من وراء الحجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن أكثر تطهيرا لها من الريبة وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ما صح لكم ولا استقام أن تؤذوا بشيء من أشياء كائنا ما كان ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا بعد وفاته لأنهن أمهات المؤمنين ولا يحل الأولاد نكاح الأمهات إن ذلكم أي نكاح زوجاته من بعده كان عند الله عظيما أي ذنبا عظيما وخطبا هائلا شديدا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما قيل نزلت لما قال بعض الصحابة إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجته فلا نتن من زوجاته لا جناح عليهن في آبائهن فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المفسرون لماذا حرم الله التزوج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة فكيف يجوز أن تتزوج إحداهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا جناح عليهن في آبائهن فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجاب منهم ولا نسائهن أي من قراباتهن أو جارتهن أو من له بلقائهن حاجة من النساء ولا ما ملكت أيمانهن من العبيد واتقين الله في كل الأمور التي من جملتها ما هو مذكور هنا قال البخاري ومسلم عن أنس قال عمر عن أنس قال عمر بن الخطاب يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن فأنزل الله آية الحجاب النبي صلى الله عليه وسلم هو كان الحاكم على المسلمين وعلى الكفار وعلى المنافقين وعلى أهل الكتاب فيأتي أي إنسان يدخل إلى بيت الحاكم يريد أن يسأل شيء ولم يكن الحجاب قد فرض فقال عمر يا رسول الله لو حجبتهن فأنزل الله آية الحجاب نعم إن الله وملائكته أخبر الله عباده بمنزلة نبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند ملائكته وأن الملائكة تصلي عليه وأمر عباده بأن يقتدوا بذلك ويصلوا عليه. وقد اتفق العلماء على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم وأقلها في العمر مرة. ولفظ الصلاة والسلام على رسول الله شعار له، فلا ينبغي أن يقال صلى الله على فلان أو فلان عليه السلام استقلالا، ويجوز تبعه. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في كل صلاة، وإلا ما صحت الصلاة. يعني لو إنسان صلى أي صلاة ولم يأتي بالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لم تصح صلاته، هذا هو الصواب، وهو قول الشافعية والمذهب عند الحنابلة. نعم. إن الذين يؤذون الله ورسوله هم المشركون واليهود والنصارى، جعلوا لله الولد، ويدخل في هذا كل من سب الله تعالى وتقدس ونسب إليه ما فيه إهانة بأي طريق كان. والذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وشجوا وجهه وكسروا ربايته وقالوا مجنون أو شاعر أو كاذب أو ساحر، وكذا كل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل بغير ما اكتسبوا أي بغير حق، وذلك كان يشتم المؤمن أحد كان يشتم المؤمن أحدا أو يضربه أو يقتله، فيجوز أن يفعل المؤذى به مثل ذلك قصاصا، وإن أتلف مالا فعليه غرامة مثله، وربما كان فعله معصية فيعذر. يدنين عليهن من جلابيبهن الجلباب الملحفة، وهو ثوب يستر جميع بدن المرأة، وإدناؤه أن تقربه وتلمه حتى يغطي زينتها التي أمر الله بسترها، ذلك أي إدناء الجلابيب أدنى أن يعرفن يقرأ ويعرفهن من يراهن فيتميزن عن الإماء، ويظهر للنساء أنهن حرائر كريمات طاهرات، فلا يؤذين من جهة أهل الريبة بالتعرض لهن، لئن لم ينتهي المنافقون عما هم عليه من النفاق، والذين في قلوبهم مرض شك وريبة في أمر الدين، والمرجفون في المدينة بذكر الأخبار الكاذبة المتضمنة لتوهين جانب المسلمين وظهور المشركين عليهم، وذلك بأن هؤلاء المرجفين كانوا يخبرون عن سرايا المسلمين بأنهم هزموا، وتارة بأنهم قتلوا، وتارة بأنهم غلبوا، نحو ذلك مما تنكسر له قلوب المسلمين من الأخبار. فتوعدهم الله سبحانه بقوله لنغرينك بهم أي لنسلطنك عليهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي بأمرنا لك بنفيهم وتشريدهم عن المدينة، ملعونين مطرودين إلما ثقفوا وجدوا وأدركوا وفضوا وقتلوا تقتيلا، لن يجدوا أحدا يأويهم، بل يختطفهم الناس أسرا وقتلا لغضب الله ورسوله عليهم، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ويسن الله ذلك في الأمم الماضية، وولع المنافقين وأخذهم وتقتيلهم، وكذا حكم المرجفين. ولن تجد لسنة الله تبديلا تحويلا وتغييرا، بل هي ثابتة دائمة في أمثال هؤلاء من الخلف والسلف. يسألك الناس عن الساعة أي عن وقت قيامها، وما يدريك يا رسولنا لعل الساعة تكون قريبا في زمان قريب. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان أنها إذا كانت محجوبة عنه لا يعلم وقتها وهو رسول الله، فكيف بغيره من الناس. إن الله لعن الكافرين إذ طردهم وأبعدهم عن رحمته، وأعد لهم في الآخرة سعيرا نارا شديدة التسعير يوم تقلب وجوههم في النار. وهذا التقلب وتقلبهم تارة على جهة منها وتارة على جهة أخرى، وظهرا لبطن أو تغير ألوانهم بلفح النار، فتسود تارة وتخضر أخرى. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، تمنوا أنهم أطاعوا الله والرسول وآمنوا بما جاء به لينجوا مما هم فيه من العذاب كما نجى المؤمنون. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا هم الرؤساء والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون بهم، فأضلون السبيل بما زينوا لنا من الكفر بالله ورسوله. ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي مثل عذابنا مرتين، وعذاب الكفر وعذاب الإضلال، والعنهم لعن كبير أي لعنا عظيم القدر شديد الموقع. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وعظ الله المؤمنين أن لا يؤذوا محمد صلى الله عليه وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسى. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال قال لموسى قومه إنه آدر، فخرج ذات يوم ليغتسل، فوضع ثيابه على حجر، فخرجت الصخرة تشتد بثيابه، فخرج موسى يتبعه عريانا حتى انتهت به إلى مجالس بني إسرائيل، فرأوه وليس بآدر، وكان عند الله وجيها، وكان موسى عند الله ذا وجاهة، حتى إنه كلمه تكليما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في كل الأمور، وقولوا قولا سديدا صوابا، وحق في كل أمر من أموركم، ويدخل فيه القول في شأن زيد وزينب، ولا تنسبوا النبي إلى ما لا يحل. ما أدري لماذا المصنف قال أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس، وترك الحديث بالمسند أبي هريرة في صحيح البخاري. يعني هذا غريب جدا، يقول لعل الشوكاني ما نسي أنه في صحيح البخاري، وإلا في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وإذائهم له في صحيح البخاري من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أمانة منها الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب، مما وكل أداؤها إلى الإنسان لا يطلع عليه إذا تركه إلا الله، ومنها أمانة الأموال كالودائع وغيرها مما لا بينة عليه، وغسل الجنابة أمانة، والفرج أمانة، والأذن والعين، والأذن أمانة، والعين أمانة، واللسان أمانة، والبطن أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، إن السماوات والأرض والجبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها لثقل عليها تقلد الشرائع الموكولة إلى الإنسان مما لا يطلع عليه إذا قصر فيه غيره الله تعالى لما فيها من الثواب والعقاب، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا التزم بحقها وهو في ذلك ظلوم لنفسه، جهول لقدر ما دخل فيه، وقيل معنى حملها صار مستعدا لها بالفطرة، أو حملها عند عرضها عليه في عالم الذر، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي حملها الإنسان ليعذبهم الله بما خانوا من الأمانة وكذبوا من الرسل ونقضوا من الميثاق، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين أدوا ما حملوه من الأمانات من العبادة وغيرها. سورة سبأ. الحمد لله تاليف العمد ما تقدم تحقيقه في فاتحة الكتاب، وهو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إن جميع ما هو فيهما في ملكه وتحت تصرفه يفعل به ما يشاء ويحكم فيه بما يريد، فحمده على ما في السماوات والأرض، وحمد له على النعم التي أنعم بها على خلقه مما خلقه لهم، كما أنه حمد له على صفات الكمال من القدرة والحكمة والعلم والخبرة التي يعلمها العباد باستلزام خلق الله للسماوات والأرض لها وله الحمد في الآخرة، أي له حمد عباده الذين يحمدونه في الدار الآخرة إذا دخلوا الجنة، كما في قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، فهو المحمود في الآخرة كما أنه محمود في الدنيا، وهو الحكيم أحكم أمر الدارين، الخبير بأمر خلقه فيهما، يعلم ما يلج في الأرض من ماء أو كنز دفين، وما يخرج منها من زرع ونبات وحيوان، وما ينزل من السماء من الأمطار والثلوج والبرد والصواعق والبركات، وما ينزل منها من الملائكة وكتبه إلى أنبيائه، وما يعرج فيها من الملائكة وأعمال العباد، وهو الرحيم بعباده الغفور لذنوبهم. وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة وهي القيامة والبعث، قالوا ذلك إنكارا منهم لوجودها، وجحودا للأخبار الواردة إليهم من ربهم على ألسنة أنبيائه والتي تضمنتها كتبه. قل بلى وربي لتأتينكم أمر الله تعالى نبيه أن يخبرهم وأن يقسم بالله على صحة خبره تقوية وتأكيدا أن القيامة لا بد آتية، عالم الغيب لا يعزم عنه ولا يغيب عنه ولا يستتر مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك مثقال ولا أكبر منه إلا في كتاب مبين المعنى، إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ، يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن إتيان الساعة فائدة وجزاء المؤمنين بالثواب والكافرين بالعقاب، أولئك لهم مغفرة لذنوبهم أي محوها من قبل الله تعالى بسبب غلبة إيمانهم وأعمالهم الصالحة على ذنوبهم أو بتفضل الله تعالى عليهم، ورزق كريم وهو ما يقيض لهم من ملاذ الأطعمة في الجنة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، سعوا في إبطال آياتنا منزلة على الرسل، يحسبون أنهم يفوتوننا ولا يدركون، وذلك باعتقادهم أنهم لا يبعثون، أولئك الذين سعوا لهم عذاب من الرجل، الرجل هو أسوأ العذاب وأشد وأليم الأليم الشديد الألم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويعلم أهل العلم الذين هم على الحق أنما أنزل إليك من الله هو الحق وهم الصحابة وقيل هم من أهل الكتاب ويهدي إلى صراط العزيز الحميد أي ويعلم العلماء بكتاب الله أن هذا الكتاب يهدي إلى دين الله وهو التوحيد. وقال الذين كفروا وقال بعض الكفار لبعض هل ندلكم على رجل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبئكم أن يخبركم بأمر عجيب ونبأ غريب هو أنكم إذا مزقتم كل ممزق فرقتم كل تفريق وقطعتم كل تقطيع وصرتم بعد موتكم رفاة وترابا متفرق الأجزاء مبددا الذرات إنكم لفي خلق جديد تخلقون خلقا جديدا وتبعثون من قبوركم أحياء وتعودون إلى الصور التي كنتم عليها. قالوا ذلك استهزاء بما وعدهم الله على لسان رسوله من البعد أفترى على الله كذبا أم به جنة قالوا أهو كاذب فيما قال وأم به جنون بحيث لا يعقل ما يقوله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة من العذاب والضلال البعيد ليس الأمر كما زعموا بل حقيقة الأمر أن الذين ضلوا عن الفهم وإدراك الحقائق فكفروا بالآخرة ولم يؤمنوا بما جاءهم به الرسول صاروا بسبب ذلك في العذاب الدائم في الآخرة وهم اليوم في الضلال البعيد عن الحق غاية البعد أفلم يروا وبخهم مبينا لهم أن ذلك لم يصدر منهم إلا لعدم التفكر والتدبر في خلق السماء والأرض ومعنا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم أنهم إذا نظروا رأوا السماء خلفهم وقدامهم وكلها عجائب تدل على قدرة الله وحدانيته وكذلك إذا نظروا في الأرض رأوها خلفهم وقدامهم تنطق بمثل ما تنطق به السماء من الدلالة فلو نظروا إليهما لعلموا أن الله إن خالقهما قادر على تجيل العذاب لهم إن شاء نخسف بهم الأرض كما خسف بقارون أو نسقط عليهم كسفا قطعا من السماء كما أسقطها على أصحاب الأيكة فكيف يؤمنون إن في ذلك المذكور من خلق السماء والأرض لآية واضحة ودلالة بينة لكل عبد منيب راجع إلى ربه بالتوبة والإخلاص ولقد آتينا داود منا فضلا وهو النبوة والزبور وقيل القوة بإلانة الحديد والأولى أن يقال هو ما ذكره الله بعده من قوله يا جبال إلى آخر الآية يا جبال أوبي معه وقلنا يا جبال سبحي بتسبيحه والطير المعنى وسخرنا له الطير تسبح معه ولنا له الحديد أي جعلناه لينا ليعمل به ما شاء قيل صار الحديد كالشمع بيعمله من غير نار والله أعلم أن يعمل سابغات دروعا سابغات والسابغات الكوامل الواسعات التي تغطي البدن كله وقدر في السرد السرد نسج الدروع ويقال السرد والزرد أي لا تعملها صغيرة فتضعف ولا يقوى الدرع على الدفاع ولا تعملها كبيرة فتثقل على لابسها وذلك تقديرها ولسليمان الريح التقدير وسخرنا لسليمان الريح قال السدي تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر تسير بالغداة مسيرة شهر وتسير بالعشي كذلك وأسلنا له عين القطر أسلنا له عين النحاس كما ألنا الحديد لداود ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه المعنى وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه ما يأتي ذكره من المحاريب وغيرها بأمر الله وتسخيره إياه لسليمان ومن يزغ منهم عن أمرنا الذي أمرناه به وهو طاعة سليمان نذقه من عذاب السعير وذلك في الآخرة وقيل في الدنيا يعملون له ما يشاء من محاريب وهي الأبنية الرفيعة والقصور العالية وقيل المراد بالمحاريب هنا محاريب المساجد وتماثيل كل شيء مجسم صورته بصورة الحيوان من نحاس أو زجاج أو رخام وغير ذلك قيل كانت هذه التماثيل صور الأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء وقد قيل إن التصوير كان مباحا في شرع سليمان ثم نسخ ذلك في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصواب أن هذا ليس بالصحيح إنما تماثيل ما ليس فيه روح مثل ما يسمى بالنصب البنيان الصور التي لا أرواح فيها تماثيل ما لا روح فيه. نعم. وجفان كالجواب أي قصاعا في العظم كحياض الإبل يجتمع على القصعة الواحدة جمع كبير يأكلون منها والجوابي الحياض التي يجبى فيها الماء للإبل وقدور الراسيات ثابتة لا تحمل ولا تحرك لعظمها يطبخ له فيها الطعام لطعام الجنود اعملوا آل داود شكرا وقلنا له اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكرا لله على ما آتاكم فلما قضينا عليه الموت حكمنا عليه به وألزمناه إياهما عليه السلام وقائم متكئ على عصاه فلم تعلم الجن بموته وبقوا يعملون خوفا من ما دلهم على موته إلا دابة الأرض يعني الأرض تأكل من سأته أي تأكل عصاه التي كان متكئا عليها فلما خر سقط عندما وقعت عصاه تبينت الجن وإظهر لهم أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا إلى صح ما يزعمونه من أنهم يعلمون الغيب لا علموا بموته ولم يلبثوا بعد موته مدة طويلة في العذاب المهين في العمل الذي سخرهم فيه والطاعة له وهو إذ ذاك ميت حتى أكلت الأرض عصاه فخر ميتا فعلموا بموته وعلم الناس أن الجن لا تعلم الغيب لقد كان لسبأ سبأ قبيلة كانت باليمن وكان منها ملوك اليمن في مسكنهم هو مأرب إلى الشرق من صنعاء وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال آية جنتان عن يمين وشمال عن يمين واديهم وشماله وكانت مساكنهم في الوادي وفي الجنتين من جميع الثمار والآية هي الجنتان كلوا من رزق ربكم وقيل لهم ذلك والمراد بالرزق ثمار الجنتين واشكروا له على ما رزقكم من هذه النعم واعملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه بلدة طيبة لكثرة أشجانها وطيب ثمارها ورب غفور أي إن المنعم عليهم رب غفور لذنوبهم فأعرضوا عن الشكر وكفروا بالله فأرسلنا عليهم سيل العرم فتق الله عليهم سد مأرب حتى انتقض فدخل الماء جنتهم فغرقها ودفن السيل بيوتهم والعرم السيل الذي لا يطاق لقوته وشدته وبدلناهم بجنتيهم جنتين أعطيناهم بدلهما جنتين لا خير فيهما ولا فائدة لهم فيما هو نابت فيهما ذواتي وكل خلط الخلط كل شجرة مرة ذات أشواك وأثن لثل والشجر المعروف الشميم بالسرور ولا ثمر له وشيء من سدر قليل أهلك أشجارهم المثمرة وأنبت بدلها الأراك والطرفاء والسدر ما مما لا ثمر له وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وهي قرى الشام قرى ظاهرة متواصلة وكان متجرهم من أرضهم التي هي مأرب إلى الشام وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى حتى يرجعوا وقدرنا فيها السير قال المفسرون المقيل في القرية والمبيت في قرية أخرى إلى أن يصل إلى الشام السوي سيروا فيها أي وقلنا لهم سيروا في تلك القرى المتصلة ليالي وأيام آمنين مما يخافون قال قتادة كانوا يسيرون غير خائفين ولا جياع ولا ظما فلم يشكروا النعمة بل طلبوا التعب والكد فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا سيموا النعمة ولم يصبروا عن العافية فتمنوا طول الأسفار والتباعد بين الديار فجعلناهم أحاديث يتحدث الناس بأخبارهم من بعدهم تعجبا من فعلهم واعتبارا بحالهم وعاقبتهم ومزقناهم كل ممزق فرقناهم في كل وجه من البلاد كل تفريق فصارت العرب تضرب بهم الأمثال فتقول فتفرق القوم أيدي سبأ فلحقت الأوس والخزرج بيثرب وغسان بالشام والأز بعمان وخزاعة بتهامة ولقد صدق عليهم إبليس ظنه وظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه فاتبعوه قال حسن ما ضربهم بصوت ولا بعصا وإنما ظن ظنا فكان كما ظن بوسوسته وما كان له عليهم من سلطان لم يقهرهم على الكفر وإنما كان منه الدعاء والوسوسة والتزيين إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم ذلك علم ظهور وإلا فالله بكل شيء عليم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم في سنين الجوع ثم أجاب سبحانه عنهم فقال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أي ليس لهم قدرة على خير ولا شر في أمر من الأمور وما لهم فيهما من شرك أي ليس للأصنام في السماوات والأرض مشاركة لا بالخلق ولا بالملك ولا بالتصرف وما له منهم من ظهير من معين يعينه على شيء من أمر السماوات والأرض ومن فيهما ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال إلا لمن أذن الله له أن يشفع من الملائكة والنبيين وأهل الإيمان والعلم والعمل وهؤلاء لا يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة لا للكافرين حتى إذا فزع عن قلوبهم هذا الفزع يكون للملائكة بكل أمر يأمر به الرب والمراد أن الملائكة وهذا فزعه من أمر الله كيف يشفعون لديه لمن لا يرضاه. وأخرج البخاري وأبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفان ينفذون ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض فإن آلهتكم لا يملكون مثقال ذرة والرزق من السماء هو المطر والرزق من الأرض هو النبات والمعادن ونحو ذلك قل الله أي هو الذي يرزقكم من السماوات والأرض إنا أو إياكم على هدى وفي ضلال مبين. والمعنى أن أحد الفريقين على هدى والآخر على ضلال. المعلوم أن من عبد الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر هو الذي على الهدى ومن عبد الذي لا يقدر على خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر هو الذي على الضلالة. قل لا تسألون عما أجرمنا إن كانت عبادتنا لله وطاعتنا له زنيمة فلستم مسؤولين عنا ولا نسأل عما تعملون أي لا ينالنا بكفركم وترككم لإجابة الضرر. قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يفتح بيننا بالحق يحكم ويقضي بيننا بالحق فيثيب المطيع ويعاقب العاصي وهو الفتاح ويحاكم بالحق القاضي بالصواب العليم ما يتعلق بحكمه وقضائه من المصالح. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء يروني الذين ألحقتموهم بالله فجعلتموهم شركاء له حتى أراهم وأرى ما يقدرون عليه كلا بل هو الله العزيز الحكيم ويرتدع عن دعوى المشاركة بل المفرد بالإلهية والله القاهر الغالب الحكيم بالحكمة الباهرة. وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا للناس جميعا عربهم وعجمهم بشيرا ونذيرا مبشرا لهم بالجنة ومنذرا لهم من النار ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما عند الله وما لهم من النفع في إرسال الرسل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قالوا استهزاء بما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم البعث والحساب. قل لكم ميعاد يوم وهو يوم البعث لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون أي هذا الميعاد المضروب لكم لا تتأخرون عنه ولا تتقدمون عليه بل يكون لا محالة في الوقت الذي قدر الله وقوعه فيه فلن يأتي قبل الموعد الذي وقته الله تعالى له وهو آت في ذلك الموعد. قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه وهي الكتب القديمة كالتوراة والإنجيل والرسل المتقدمين ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم محبوسون في موقف الحساب يرجع بعضهم إلى بعض القول يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا متعضدين متناصرين متحابين يقول الذين استضعفوا وهم الأتباع الذين استكبروا وهم الرؤساء المتموعون لولا أنتم صددتمونا عن الإيمان بالله والاتباع لرسوله لكنا مؤمنين بالله مصدقين رسوله وكتابه. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا مجرمين لهم مستكبرين لما قالوا نحن صددناكم عن الهدى منعناكم عن الإيمان بعد إذ جاءكم الهدى بل كنتم مجرمين أي مصرين على الكفر كثير الإجرام عظيم الآثام. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ردا لما أجابوا به عليهم ودفعا لما نسبوه إليهم من صدهم لأنفسهم بل مكر الليل والنهار المكر الخديعة والحيلة والمعنى بل مكركم بنا طول الليل والنهار ودعوتكم المستمرة المدبرة دوما لنا إلى الكفر هو الذي حملنا على هذا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا أشباها وأي أشباها وأمثالا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب راجع إلى الفريقين يضمر الفريقان الندامة على ما فعلوا من الكفر وأخفوها عن غيرهم أو أخفاها كل منهم عن الآخر مخافة الشماتة وتبينت الندامة في وجوههم وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وإن جعلت الأغلال من الحديد في أعناق هؤلاء في النار هل يجزون إلا ما كانوا يعملون من الشرك بالله والمكر بدعوة الحق إنا بما أرسلتم به كافرون مكذبون لكم بما أرسلتم به من التوحيد والإيمان وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن المعذبين قالوا إن الله فضلنا عليكم الأموال والأولاد في الدنيا وذلك يدل على أنه قد رضي ما نحن عليه من الدين فما نحن المعذبين في الآخرة بعد إحسانه إلينا في الدنيا ورضاه عنا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء وأن يبسطه له ويقدر أن يضيق على من يشاء وأن يضيقه عليه وليس مجرد بسط الرزق لمن بسطه له يدل على أنه قد رضي عنه ورضي عمله ولا قبضه عن من قبضه عنه يدل على أنه لم يرضه ولا رضي عمله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى وليست كثرة أموالكم وأولادكم هي ما يقرب مما يقربكم إلى رحمتنا وفضلنا فإنما أموالكم وأولادكم فتنة واختبار لنعلم من يسيرها في طاعة الله ممن يعصي الله فيها إلا من آمن وعمل صالحا لكن من آمن وعمل صالحا واستعمل أمواله التي أعطاه الله إياها في طاعته وكان مؤمنا فإنها تقربه لدينا وكذلك الولد لمن رباه على طاعة الله فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا إذ الجزاء المضاعف للحسنات وهم في الغرفات آمنون من جميع ما يكرهون والمراد غرفات الجنة والذين يسعون في آياتنا بالرد لها والطعن فيها حال كونهم معاجزين أي مسابقين لنا زاعمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم أولئك في العذاب محضرون تحضرهم الزبانية إليها ولا يجدون عنها محيصا وما أنفقتم من شيء في فعل الخيرات التي أمر الله بها في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يخلفه أي يخلفه عليكم وذلك البدل إما في الدنيا وإما في الآخرة وهو خير الرازقين فإن رزق العباد بعضهم لبعض إنما هو بتيسير الله وتقديره وليسوا برازقين على الحقيقة ويوم يحشرهم جميعا لحساب العابد والمعبود والمستكبر والمستضعف ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون تقريعا للمشركين وتوبيخا لمن عبد غير الله عز وجل قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم تجزيا لك أنت الذين تولاه ونطيعه ونعبده من دونهم ما اتخذناهم عابدين ولا توليناهم وليس لنا غيرك ولي بل كانوا يعبدون الجن والشياطين وهم إبليس وجنوده كانوا يزعمون أنهم يرونهم وأنهم ملائكة وأنهم بنات الله أكثرهم بهم مؤمنون أي أكثر المشركين بالجن مؤمنون يصدقون ما يلقونه إليهم من الوساوس والأكاذيب ومنها أمرهم بعبادة الأصنام فاليوم لا يملك بعضكم يعني المعبودين لبعض يعني العابدين نفعا شفاعة ولا جازة ولا عذابا وهلاكا ونقول الذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا وإذا أتلى عليهم آياتنا الآيات القرآنية بينات واضحات الدلالات ظاهرات المعاني قالوا ما هذا التالي لها وهو النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم أي أسلافكم من الأصنام التي كانوا يتخذونها آلهة يعبدونها وقالوا ثانيا ما هذا يعنون القرآن الكريم إلا إفك مفترا كذب مختلق أي كذب مختلق وقال الذين كفروا ثالثا للحق لما جاءهم أي لأمر الدين الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن والمعجزات إن هذا إلا سحر مبين ليس هذا إلا من جنس السحر وما آتيناهم من كتب يدرسونها أي ما أنزلنا على العرب كتبا سماوية يدرسون فيها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير يدعوهم إلى الحق وينذرهم بالعذاب فليس لتكذيبهم بالقرآن وبالرسول ولا شبهة يتشبثون بها أي فمن أين كذبوك ولم يأتهم كتاب ولا نذير بهذا الذي فعلوا وكذب الذين من قبلهم من القرون الخالية وما بلغوا معشار ما آتيناهم أي إن مشركي قريش وغيرهم من العرب على ما آتيناهم من القوة وكثرة المال لم يبلغوا عشر ما آتينا من قبلهم من القوة وكثرة المال فأهلكهم الله كعاد وثمود وأمثالهم وقيل المعشار الجزء الواحد من ألف جزء من الشيء الواحد فكيف كان نكيري أي فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب والعقوبة قل إنما أعظكم بواحدة أي أحذركم وأنذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه بأن أوصيكم بخصلة واحدة وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادى أي هي قيامكم في طلب الحق بالفكرة الصادقة متفرقين اثنين اثنين واحدا واحدا لأن الاجتماع يشوش الفكر ثم تتفكروا وينصح بعضكم بعضا من إخلاص أن تنظروا في حقيقة من النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الكتاب فإنكم عند ذلك تعلمون أنه ما بصاحبكم من جنة لا هو مسحور ولا مجنون فليس من أحواله ولا تصرفاته ما يدل على أنه كذلك وما جاء به من الوحي دلائل الصدق عليه ظاهرة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد بين يدي الساعة وقد علموا أنه أرجح الناس عقلا وأنهم ما جربوا عليه كذبا مدة عمره وعمرهم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم أي ما طلبت منكم من مال تجعلونه لي مقابل الرسالة فهو لكم إن سألتكموه إن أجري إلا على الله لا على غيره وهو على كل شيء شهيد، أي مطلع لا يغيب عنه منه شيء، فهو شاهد على أني لم أطلب منكم من على دعوتي لكم في إلى الإسلام أجرا، وأن كل أجر طلبته فسوف أرجعه إليكم. قل إن ربي يقذف بالحق يتكلم بالحق وهو القرآن والوحي، أن يلقيه على إلى أنبياء يلقيه إلى أنبيائه. وقيل المعنى يرمي الباطل بالحق فيدمغه. علام الغيوب والغيب هو ما غاب عن أبصار بني آدم وإدراكهم. قل جاء الحق والإسلام والتوحيد والقرآن الذي فيه البراهين والحدج، فقوته ودولته آتية لا ريب، وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي ذهب الباطل ذهابا لم يبق منه إقبال ولا إدبار ولا إبداء ولا إعادة. قل إن ضللت عن الطريق الحقة الواضحة فإنما أضل على نفسي، أي إثم ضلالتي يكون على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي من الحكمة والموعظة والبيان بالقرآن، إنه سميع قريب مني ومنكم يعلم الهدى والضلالة. ولو ترى إذ فزعوا عند نزول الموت وقال قتلته وفزعهم إذا خرجوا من قبورهم، أي لرأيت أمرا هائلا، فلا فوت فلا يفوتني أحد منهم ولا ينجو منهم ناد، وأخذوا من مكان قليل من ظهر الأرض أو من القبور أو من موقف الحساب، فهم من الله قريب لا يبعدون عنه ولا يفوتونه. وقالوا آمنا به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنى لهم التناول، أي كيف لهم أن يتناول الإيمان من بعد يعني في الآخرة وقد تركوه في الدنيا، وهو معنى من مكان بعيد، أي هو تمثيل لحالهم في طلب الخلاص بعدما فاتهم عنهم فهو بعيد بالنسبة إليهم إذ قد كفروا به من قبل. ويقذفون بالغيب، أي يرمون بالظن فيقولون لا بعث ولا نشر ولا جنة ولا نار، من مكان بعيد أي من جهة بعيدة ليس فيها مستند لظنهم الباطل، وفيه تمثيل لحالهم بحال من يرمي شيئا ليصيبه وهو لا يراه، من مكان بعيد لا مجال للوهم فيه إصابته، وحيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم أو من الرجوع إلى الدنيا كما فعل بأشياعهم من قبل، أي بأمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم الماضية، إنهم كانوا في شك مريب من أمر الرسل والبعث والجنة والنار أو في التوحيد وما جاءتهم به الرسل من شأن الدين. أحسنت، بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.